وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس السادس عشر بعد المئة من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وفي أثناء تعرضنا لقراءة شرح الإمام العلامة ابن أبي العز للفقرة التي ذكرها الإمام الطحاوي عن أهل السنة والجماعة ومعتقدهم، حينما قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. تطرقنا للحديث عن قواعد وأصول التكفير عند أهل السنة والجماعة مخالفين بذلك أهل البدع من الخوارج والمرجئة، وذكرنا كلاما نفيسا جامعا للإمام العلم ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، ثم ثنينا بكتابه الآخر المسمى بالصلاة وحكم تاركها، وقرأنا فصولا ماتعة جامعة تبين مذهب أهل السنة والجماعة في الفصل الذي عنونه بقوله: في الحكم بين الفريقين، وفصل الخطاب بين الطائفتين. وتكلم عن شعب الإيمان القولية والفعلية، وتكلم كذلك عن شعب الكفر القولية والفعلية، ثم ذكر مجموعة من الأصول، مثل أن الكفر نوعان: كفر عمل وكفر جحود، وذكر فصلا آخر مبينا فيه رحمة الله عليه بعد أن بين انقسام الكفر إلى كفر أكبر وكفر أصغر، وكذلك النفاق، وكذلك الفسق، وكذلك الشرك. ثم يذكر أصلا آخر من أصول أهل السنة والجماعة مبينا أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان، وشرك وتوحيد، وتقوى وفجور، ونفاق وإيمان. يقول: وهذا من أعظم أصول أهل السنة، وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية. ثم أذكر فصلا آخر وبه ننهي كلامنا الذي ننقله عن الإمام ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاركها. يقول: وهاهنا أصل آخر، وهو أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان، من هنا نبدأ بإذن الله تعالى تكملة كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. كنا في البداية نلخص أو نذكر رؤوسا للموضوعات التي تحدثنا عنها سابقا. يقول فصل: وهاهنا أصل آخر، أصل يضاف إلى الأصول المذكورة سابقا، وهذا كلام مفروض أن يعض عليه الشباب بالنواجذ، يعني طلبة العلم مفروض أن يعض على هذا الكلام بنواجذهم. يقول: وهاهنا أصل آخر، وهو أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا وإن كان ما قام به إيمانا. أكرر هذا الكلام، يعني هذا الكلام احفظوه، صوروه من كتاب الصلاة وحكم تاركها، صوروه وجعلوه بين أيديكم، من وقت لآخر راجعوا هذا الكلام، فهو أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب، ومن لم يفهمه وقع في أمور كثيرة مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. وما يأتي الخلط إلا من جراء عدم تفهم هذه الأصول، لأن هذا هو فهم الأصحاب رضوان الله عليهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال هو رحمة الله عليه في هذا الكلام. وهذا كلام يعتبر خلاصة لما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في أبواب الإيمان والتكفير. يقول: وها هنا أصل آخر إضافة إلى الأصول السابقة. يقول: وهو هذا الأصل، يعني أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا. نعم، لا يلزم من قيام شعبة، لأن شعب الإيمان متعددة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق. لا إله إلا الله هذه كلمة تنطق باللسان ولا بد من أن تعتقد بالقلب، وهي القمة العليا التي إن انتقدت فلا إسلام ولا إيمان للشخص على الإطلاق. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأدناها إماطة الأذى من الطريق. فإماطة الأذى شعبة من شعب الإيمان، وقال: والحياء شعبة من شعب الإيمان. الحياء في القلب، وإماطة الأذى هذا باليد بالجوارح، ولا إله إلا الله هذه تنطق باللسان وتعتقد بالقلب. وإذا فالإيمان قول واعتقاد، أو اعتقاد ونطق وعمل بالجوارح والأركان. فهنا هل من قامت به شعبة واحدة من شعب الإيمان يعد مؤمنا؟ أبدا. يعني من أزاح الأذى من الطريق فقط ولم يأتي بلا إله إلا الله، هل هذا يسمى مؤمنا؟ لا. يبقى شوف كلامه بيقول: لا يلزم، بأصل من الأصول، لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا وإن كان ما قام به إيمانا، مع إن العمل نفسه يسمى إيه؟ إيمانا. ولا، يعني لا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر به أن يسمى كافرا، فقد تقوم بالعبد شعبة من شعب الكفر ولا يسمى بها إيه؟ كافرا. كما أنه قد يقوم به شعبة من شعب الإيمان فلا يسمى مؤمنا، كذلك قد تقوم به شعبة من شعب الكفر ولا يسمى بها كافرا. وشعب الكفر كما ذكر هي المعاصي، والمعاصي متعددة، منها المكفر المخرج من الملة، ومنها الكبائر، ومنها فكل المعاصي شعب للكفر، وكل أعمال الإيمان شعب للإيه؟ للإيمان. فليس كل من قامت به شعبة من شعب الإيمان أو أكثر أو أقل يعد مؤمنا. كذلك لا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر به أن يسمى كافرا وإن كان ما قام به كفرا، وإن كان ما قام به كفرا. ولذلك القاعدة التي دائما يذكرها علماؤنا: ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. فيقول: وإن كان ما قام به كفرا، كما أنه لا يلزم، يفهمون دينهم بالنقل والعقل، كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم به أن يسمى عالما. يعني إنسان حفظ مسألة علمية وفهمها، هل هنا بشعبة من شعب العلم هل يسمى عالما؟ أبدا. ولا من معرفة بعض مسائل الفقه والطب أن يسمى فقيها ولا طبيبا. جاء إنسان سألته: أنا عندي صداع، يوصف لك علاج معين، عرف هذا العلاج، هل أصبح بذلك طبيبا؟ هل أصبح بمعرفته لهذه المسألة فقيها؟ هل أصبح بمعرفته لصحة حديث أو ضعفه محدثا؟ وهكذا. فيقول كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم به أن يسمى عالما، ولا يلزم يعني ولا من معرفة بعض مسائل الفقه والطب أن يسمى فقيها ولا طبيبا، ولا يمنع ذلك أن تسمى شعبة الإيمان إيمانا، وشعبة النفاق نفاقا، وشعبة الكفر كفرا. يبقى شعب الكفر اسمها كفر، وشعب النفاق اسمها نفاق، وشعب الإيمان اسمها إيمان، كما أن شعب العلم اسمها علم. وليس كل من قامت به شعبة من شعب العلم كان عالما، ولا شعبة من شعب الطب كان طبيبا، ولا شعبة من شعب النحو كان نحويا، ولا شعبة من شعب الإيمان يكون مؤمنا، ولا شعبة من شعب الكفر يكون كافرا، ولا شعبة من شعب الفسق فيكون فاسقا، إلا إذا غلب عليه الأمر. واضحين ولا واضح ولا لا؟ غلب عليه تعدد هذه الشعب كما سأذكر إن شاء الله. يقول وقد يطلق عليه الفعل كقوله صلى الله عليه وسلم فمن تركها فقد كفر، ومن حلق بغير الله فقد كفر. وقد يطلق عليه الفعل، الفعل بس، ولكن لا يسمى ايه باسم الفاعل منه، واخدين بالكم ولا لا؟ قال رواه الحاكم في صحيحه بهذا اللفظ، لان لفظ الترمذي من حلق بغير الله فقد اشرك، فهو جاء بلفظة الكفر، اختارها هنا علشان الكلام عن الكفر، فاختار اللفظة التي رواها الحاكم في مستدركه. قال فمن صدر منه خلة من خلال الكفر، الخلة اللي هي الايه؟ الخصلة، غير الخلة، الخلة اللي هي الايه؟ اعلى من المحبة. اتخذ الله ابراهيم خليلا، فالخلة بضم الخاء دي اعلى من المحبة، الحب الذي يتخلل نفس المحبوب، مش كده؟ لكن طبعا بالنسبة لخلة الله تعالى كما تليق به سبحانه وتعالى. لكن خلة بمعنى ماذا؟ خصلة، وجمع خلة خلال. يقول فمن صدر منه خلة من خلال الكفر فلا يستحق اسم كافر على الإطلاق. صدرت منه خلة واحدة، خصلة من خصال الكفر، فلا يستحق اسم كافر على الإطلاق. وكذا مثل ذلك يعني يقال لمن ارتكب محرما إنه فعل فسوقا، لا أنه فسق بذلك المحرم، ولا يلزمه اسم فاسق إلا بغلبة ذلك عليه. فليس كل من وقع في الفسق وقع الفسق عليه، وليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وليس كل من وقع في النفاق وقع النفاق عليه. واضح؟ يقول وهكذا الزاني والسارق والشارب والمنتهب لا يسمى مؤمنا وإن كان معه إيمان، لا يسمى مؤمنا وإن كان معه إيمان. طب فهل سلب اسم الإيمان فوقع في الكفر؟ لا، وانما هيبين لك انه سلب اسم الايمان الايه؟ المطلق، وليس مطلق الايمان. سلب اسم الايه؟ الايمان المطلق، الاسم الذي يستحق عليه المدح، ومدح الله اصحابه ووعدهم بالجنه. فيقول لا يسمى مؤمنا، يقول نعيد كلامه. وكذا يقال لمن ارتكب محرما انه فعل فسوقا، لا أنه فسق بذلك المحرم، ولا يلزمه اسم فاسق إلا بغلبة ذلك عليه. وهكذا الزاني والسارق والشارب والمنتكب لا يسمى مؤمنا وإن كان معه إيمان، كما أنه لا يسمى كافرا وإن كان ما أتى به من خصال الكفر وشعبه، أتى بخصال الكفر وشعبه اللي هي شعب الكفر، ولكنه مع أصل الإيمان، معهوش أصل الكفر اللي يخرج من الملة، فوقع فيما يسمى بالكفر الأصغر. مش كده؟ مش احنا فصلنا قبل كده قلنا في كفر أصغر وكفر أكبر؟ لا. قال إذ المعاصي، يقول كما أنه لا يسمى يعني ما يسمىش مؤمنا وإن كان معه إيمان، كما أنه لا يسمى كافرا وإن كان ما أتى به من خصال الكفر وشعبه، إن المعاصي كلها من شعب الكفر كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. صح، كل المعاصي من شعب الكفر كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. والمقصود أن سلب الإيمان عن الموضوع ده كله كان بيتكلم عشان الحكم بين الفريقين، فخلص بقى هو كلامه في الأصول كلها. هنذكر الكلام الأخير اللي كلمه عن فريق الصلاة برضو علشان نبقى إيه أتينا على الباب كله أو الفصل كله، بحيث لا يخرج واحد ليقول عنا إننا قمنا ببتر بعض إيه النصوص أو استخدمنا أسلوب القص واللبس الذي نعيبه نحن على غيرنا. ماشي، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. يقول والمقصود أن سلب الإيمان عن تارك الصلاة أولى من سلبه عن مرتكب الكبائر. هو هنا عايز يوصل للفصل، لما وصلت الأدلة عنده إلى التكافؤ، وقلنا للأدلة عنده وصلت إلى التكافؤ، فاحتاج رحمة الله عليه إلى أن إيه يرجح من خارج عن طريق قضية هل سلب الاسم أو وصف تارك الصلاة بكونه كافرا هل هنا المقصود الكفر الأكبر ولا الأصغر؟ فشوف يوصل لإيه عند المعترك، وهذا أمر من الأمور التي يعني تتكسر النصال فيها على النصال ولا يفوز فيها في هذه الأمور اللي تعتبر مزانق إلا فحول العلماء وأكابرهم، مسائل كبيرة جدا. فيقولوا ونحن ننقل، لسنا يعني من هذا الأمر في قبيل ولا دبير كما يقال، وإنما ننقل عن الأئمة الأعلى. والمقصود أن سلب الإيمان عن تارك الصلاة أولى من سلبه عن مرتكب الكبائر، لكنه ده كلام أنا بقى، هل سلبه عن مرتكب الكبيرة سلب أصل الإيمان ولا كمال الإيمان الذي يستحق به الإيه المدح ويستحق به ما وعد الله به المؤمنين، مش كده ولا لا؟ فيقول لكن يعني هو عايز يقول ان سلب الايمان عن ترك الصلاه اولى من سلبه عن مرتكب الكبائر، لان بالفعل هل ترك الصلاه يتساوى مع الزنا؟ لا اكثر. ترك الصلاه يتساوى مع القتل؟ لا اكثر، علشان ترك الصلاه على خطوره ترك الصلاه، ترك الصلاه اخطر من قتل النفس التي حرم الله الا بالحق. عايزين اكثر من كده؟ ده امر ما فيش خلاف فيه بين اهل السنه فيه. ترك الصلاه حتى وان كان يعني قلنا بالكفر او بعدم التكفير، تصور لما يختلفوا في كفر تارك الصلاة، يبقى معنى ذلك انه ايه؟ انه امر خطير جدا، فترك الصلاة يكون اخطر من كل الكبائر الاخرى. فيقول هو اعلى الكبائر بعد الشرك بالله. واضح؟ بس مخرج من الملة يكون خلاف من اهل العلم في هذا الشأن. يقول والمقصود ان سلب الايمان عن تارك الصلاة اولى من سلبه عن مرتكب الكبائر، وسلب اسم الاسلام عنه أولى من سلبه عمن لم يسلم المسلمون من لسانه وأبي. النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه وأبي، يفهم بمفهوم المخالفة أن من لم يسلم المسلمون من لسانه وأبي فليس بإيه؟ بمسلم. فيقول ترك الصلاة تارك الصلاة أولى بسلب اسم الإسلام عمن لم يسلم المسلمون من لسانه وأبي، فلا يسمى تارك الصلاة مسلما ولا مؤمنا وإن كان معه شعبة من شعب الإسلام والإيمان. معه شعبة، قال معه، يبقى أن يقال فهل ينفعه ما معه من الإيمان في عدم الخلود في النار؟ يعني احنا متفقين على انه معه شعبة، لكن احنا كنا بنقول ليس كل من قامت به شعبة يستحق بها دخول الجنة، مش كده ولا لا؟ وليس كل من به شعبة من شعب الإيمان يكون مؤمنا، وليس كل من معه شعبة من شعب الكفر يعد كافرا، مش هذا الكلام. فأراد أن يطبق هذه الأصول على هذه القضية، فقال يبقى أن يقال فهل ينفعه ما معه من الإيمان في عدم الخلود في النار؟ فيقال ينفعه، إن لم يكن المتروك شرطا في صحة الباقي واعتباره. هيدخل بقى بحث الأصول هنا، هيقول ده شرط ينفعه لو كان المتروك، احنا بنتكلم في المتروك اللي هو الايه؟ الصلاة. هل الصلاة شرط في صحة الباقي واعتباره؟ شوف اما جاي يتكلم في الشرط بيتكلم في الشرط هنا من الناحية الأصولية، مع انه بيعتبر ان الصلاة من داخل الإيمان ولا من خارج الماهية؟ من داخل الإيمان، ما احنا متفقين على ان اهل السنة والجماعة بيقولوا ان العمل داخل ماهية الإيمان ولا خارجه؟ مش اتفقنا على هذا الكلام؟ وان قضية الشرطية عند الأصوليين اللي هي ما يؤثر عدمه في العدم، مش كده؟ ها؟ ولا يلزم من وجوده الوجود. وقلنا السبب ما يؤثر عدمه في العدم ويلزم من وجوده الوجود، يفارق عن الركن إذ الركن يقع في داخل الماهية، أما الشرط والسبب فمن خارج. واضح ولا لا؟ ولذلك قلنا لما بيقول العلماء إن الأعمال شرط صحة أو شرط كمال لا يقصدون بهذا الشرط الأصولي، وإنما يقصدون الشرط إيه؟ اللغوي. ابن القيم في الحته دي بقى ما بيتكلمش عن الشرط اللغوي، بيتكلم في الشرط اللي هو الايه الاصولي في الحته دي، بيقول لك ان لم يكن، بس هو معترف انه داخل الماهيه ولا مش ولا من داخلها، بس ليس كل ما هو داخل في الماهيه اذا نقص فينقض الايمان او ينهدم. ما احنا متفقين على هذا، ان في شعب كثيره من الايمان من الممكن ان تطرق. زي ايه؟ ومن اكابر الشعب الصيام، من اكابر الشعب الزكاة، من اكابر الشعب الحج. اهو عندك اركان خمسة، اول ركن فيها لو انهدم ما بقاش في اسلام ولا ايمان اصلا، اللي هو ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لو ترك الحج ما خرجش من الاسلام، برضو من اهل النجاة يوم القيامة. لو ترك الصيام بشرط ما يكونش جاعد للحكم وما يكونش ارتكب ناقضا، احنا بنتكلم على الترك المجرد، ترك كان تكاسلا ولكنه ملتزم بقلبه، ملتزم طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما حد تكاسلا، ما زكى بخلا، ما صام تكاسلا. اهو في اركان ثلاثة نقضت ومع ذلك خرج من الايمان، عنده أصل الإيمان الذي يدخل به الجنة إن شاء الله، وإن رده أو عطى الله عز وجل عنه، لأن مرتكب الكبائر هذا في مشيئة الله تعالى، إن شاء غفر وإن شاء عذب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهنا يقول نعم يبقى أن يقال فهل ينفعه ما معه من الإيمان في عدم الخلود في النار؟ فيقال ينفعه بشرط إن لم يكن المتروك شرطا في صحة الباقي واعتباره، وإن كان المتروك شرطا في اعتبار الباقي لم ينفعه. لو كان ده شرط يبقى كله إيه؟ إن لم يوجد الشرط لم يوجد إيه؟ المشروط. قال ولهذا لم ينفع الإيمان بالله ووحدانيته وأنه لا إله إلا هو، لم ينفع الإيمان بالله، الإيمان بالله عز وجل والإيمان بوحدانية الله وأنه لا إله إلا الله، لم ينفع من أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. صح ولا لا؟ يعني واحد جاءت الله موحدا وكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد أن قيمت عليه الحجة، لأنه قال صلى الله عليه وسلم ما يسمع بي يهودين ولا نصراني، يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا وكان من أهل النار. فهنا يقول ولهذا لم ينفع الإيمان بالله ووحدانيته وأنه لا إله إلا هو من أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنفع الصلاة من صلاها عمدا بغير وضوء. فشعب الإيمان قد يتعلق بعضها ببعض تعلق المشروط بشرطه، خد بالك من الفقه والدقة والعلم. فشعب الإيمان قد يتعلق بعضها ببعض تعلق المشروط بشرطه، وقد لا يكون كذلك. يعني الزكاة مش كده ولا الحج كده ولا الصيام، طب الصلاة بقى كده ولا مش كده؟ هي دي المسألة الخلافية اللي ايه اللي هو هنا بيحاول يوصل لايه، لموضع العقدة علشان يحلها ويفتي. بعد ان تعرضت الادلة وتكافأت كما رأيت يقول وقد فشعب الإيمان قد يتعلق بعضها ببعض تعلق المشروط بشرطه، وقد لا يكون كذلك. فيبقى النظر في الصلاة، هل هي شرط لصحة الإيمان؟ هذا سر المسألة. لأن مثال خلافين من أهل السنة زي ما قلنا، يجي لك بعض الشباب أو بعض منتحل العلم فيقول من قال إن تارك الصلاة لا يكفر طريقها كسلا وقع في الإرجاء، علم أم لم يعلم؟ متشكرين لغاية كده متشكرين. فأوقع كل جماهير الأمة في الإرجاء، وجعل الإمام الشافعي مرجئ، وجعل نستغفر الله من الجهل ومن سوء القصد ومن اتباع الهوى، ربنا يسلم. فيقول هذا سر المسألة. الإمام الشنقيطي على فكرة تعرفون أنه لا يكفر تارك الصلاة كسلا، هذا الكلام ذكرناه في تفسيرنا لسورة التوبة، وقرأنا كلامه من أضواء البيان، وأعود إليه في تفسير سورة طه. يقول هنا فيبقى النظر في الصلاة، هل هي شرط لصحة الإيمان؟ هذا سر المسألة. قال والأدلة التي ذكرناها وغيرها تدل على أنه لا يقبل من العبد شيء من أعماله إلا بفعل الصلاة، فهي مفتاح ديوانه ورأس مال ربحه، ومحال بقاء الربح بلا رأس مال، فإذا خسرها خسر أعماله كلها وإن أتى بها صورة. وقد أشار إلى هذا في قول فإن ضيعها فهو لما سواها أضيع، وبدأ يذكر الأدلة التي مع المكفر، خذوا بالك. ثم سيقول ماذا؟ ويقول وفي قوله إن أول ما ينظر في أعماله الصلاة، فإن جازت له نظر في سائر أعماله، وإن لم تجد له لم ينظر في شيء من أعماله بعد. ثم يقول بقى، يعني هو عاوز يقول لنا إيه؟ إن سر المسألة دي والأدلة اللي ذكرناها بتدل على إن بما فهمه هو وفهمه من كفر تارك الصلاة تكاسل لو تركها كليا. قال إيه؟ لأن عندنا أدلة ترجحت، يعني أدلة ترجحت عندهم أن تارك الصلاة لا يقبل له عمل خالص. فيقول إيه بقى؟ ومن العجب أن يقع الشك. شوف بقى الحتة اللي فيها عاوز يقول إن التكفير لتارك الصلاة لا ينبغي أن يحدث فيه خلاف، اللي هي بقى إيه؟ أن حالة، شوف هيذكر حالة عجيبة جدا، يقول لك الحالة دي كيف يشك إنسان في إيمان صاحبها؟ مستحيل يكون مؤمن، عاوز يقول كده، وإن المسألة دي خطيرة، وإن المسألة دي منبنية على إيه؟ على قضية الإيمان والكفر وشعب الإيمان وشعب الكفر. شوف هيقول إيه؟ مش هيتكلم عن الترك العادي، لا هيتكلم عن حالة غريبة جدا، إيه هي؟ ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها، ودعي إلى فعلها على رؤوس الملأ، من الذي دعاها؟ وللأمر اللي هيقيم عليه الحد. ودعي إلى فعلها على رؤوس الملأ وهو يرى بارقة السيف على رأسه، ويشد للقتل، وعصبت عيناه، وقيل له تصلي وإلا قتلناك، فيقول اقتلوني ولا أصلي أبدا. يقول ومن لا يكفر تارك الصلاة، يقول بيتكلمش عن الجمهور، ده بيتكلم عن المرجئة. يقول ومن لا يكفر تارك الصلاة، يقول هذا مؤمن مسلم يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. وبعضهم يقول إنه مؤمن كامل الإيمان، إيمان كإيمان جبريل وميكائيل، أفلا يستحي من هذا قوله من إنكاره تكفير من شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة والله الموفق. تاخدين بالكم ولا لا؟ والله الموفق، استغفر الله، والله الموفق سبحانه. خدتوا بالكم من كلام؟ يعني جاب أنهي حالة؟ وذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه لما عمل رسالة حكم تارك الصلاة ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام ابن القيم، وقال وأنا أعتقد أن هذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وأقول به إنه لا يكفر إلا في أي حالة، في هذه الحالة، لأن هم متفقين جميع العلماء على إن ولي الأمر لو واحد ترك الصلاة كليا يؤتى به لإقامة الحد عليه. لكن الفقهاء اختلفوا، هل لو قتل يقتل كافرا ولا يقتل مسلما ويصلى عليه ويغسل ويدفن في مقابر المسلمين ويورث؟ الخلاف في دي. وابن قدامة المقدسي ليه كلام غريب قوي، بيقول لك لم نعلم ان هناك تاركي للصلاه قتلوا ودفنوا في مقابر غير مقابر المسلمين، يعني الامر دوت لم يحدث في تاريخ الامه الاسلاميه. والغريب ان شغل الثابت تمام شرح العمده في كتاب الصلاة ذكر نفس في كلام العلامة ابن قدامة المقدسي. خدوا بالك. ولذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه لما نظر إلى هذا الأمر، والإمام ابن القيم ينقل هذا الكلام باختصار عن ابن تيمية في كتاب الإيمان الكبير، قال نفس الكلام ده، إن كيف يشك في كفر من شدت، واخد بالك، وعصبت عيناه وشد على القديد ومسك السيف، وقول يصلي ينقطع رئاسه. طبعا أمر خطير جدا، لأن الكلام ده يستحيل. واحد ده لو واحد بس مسكوه في الاسم وقالوا له يتصلي، يحطك في الحجز هيصلي، لو الضابط قال له ولا الراجل في الشرطة هضربك علقة ولا هجلدك هيصلي، مش كده ولا لا؟ وده هيجي يقعد في الجامعة على طول، يجي لنا حتى لو ما بيصليش، حتى لو كان هو ما بيصليش أصلا، هيجي تجد يفتح المسجد كل يوم، الحكومة قالت لي تعالى صلي، هيجي يقعد لكم هنا مقيم ويعتكف كمان ويخرج في سبيل الله. فتصور بقى لما يجي الحاكم هيقطع رقبته وقطع الرقبه دي مساله مش سهله. لما انسان هيتعدم خلاص، ده الانسان ساعه ما بيجرجروه لحكم الاعدام يعني عافانا الله واياكم ايها الاخوه الكرام، بيقول على نفسه من شده الخوف لما الانسان بيصل الى هذه المرحله. تصور بقى هذا الانسان لما يقول مش هصلي، اقتلوني ومش هصلي، يبقى هذا الانسان يستحيل يكون في قلبه حب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لما يطلبوش منه، ده لو طلبوا منه ان ياتي بمعصيه سيأتي بها مكرها، ده لو أكره على الكفر في هذه اللحظة لكان مرفوعا عنه القلم، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك يرفض، يبقى ده صاحب عقيدة مضادة للإسلام، بحيث عايز يبقى بطل قدام نفسه أو قدام الآخرين علشان يقتل. فكل اللي واحد يقول بقى في هذه اللحظة لا ده مش مؤمن، بس ده كامل الإيمان، أنهي كمال الإيمان؟ يبقى من حق ابن تيمية ومن حق ابن القيم أن يشنع على من قال ان هذا عنده ايمان، واخدين بالكم ولا لا؟ لانها حاله لا تتصور ابدا ان انسان يصل الى هذه الحاله. ولذلك شفت ابن القيم لما جاي يتكلم اتكلم في ايه؟ لما جاء يشنع لم يشنع على المتكلم على التكفير العام او عدمه، وانما عنه. ولذلك شوف هذا سر المساله، والادله التي ذكرناها وغيرها تدل على انه لا يقبل من العبد شيء من اعماله الا بفعل الصلاه، واخذ يذكر بعضها ثم قال: ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها ودعي إلى فعلها على رؤوس الملأ، وهو يرى بارقة السيف على رأسه ويشد للقتل وعصبت عيناه وقيل لا تصلي وإلا قتلناك، فيقول اقتلوني ولا أصلي أبدا. ومن لا يكفر تارك الصلاة يقول هذا مؤمن مسلم، ومن لا يكفر تارك الصلاة يقول هذا على من هذا حاله. فشوف التشنيع وقع على مين؟ هذا مؤمن مسلم يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. وبعضهم يقول إنه مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، أفلا يستحي من هذا قوله من إنكاره تكفير من شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة؟ والله الموفق. طبعا قلت لكم إن هذا الكلام هو الذي اختاره الشيخ الألباني أن يكفر، وبهذا يقول جمعنا بين الإيه؟ القولين، لان مستحيل واحد من اهل السنه والجماعه الذين يقولون ان الايمان ظاهر بظاهرا وباطنا سيخالف في كفر من هذا ايه حاله. بهذا اكون قد انهيت الكلام الذي اردت ان انقله من كتاب الصلاه وحكم تاركها، الذي ذكرناه في اللقاء الماضي ان الكفر عند اهل السنه والجماعه يقسمونه الى كفر أكبر وكفر أصغر، وبالنسبة للباعث عليه قسموه إلى ماذا؟ قسموه إلى خمسة أو إلى ستة، التكذيب والشك والنفاق إلى آخره، والكلام ده كله أتينا عليه. ثم يتكلمون في قسم آخر أو تقسيم آخر للكفر باعتبار ما يقوم به من أعضاء البدن. وأنا بقرأ من كتاب الدكتور إبراهيم ابن عامر الرحيلي الأستاذ في قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة، وبالطبع احنا يعني نأسف يعني احنا اللي بيعنينا نقل النصوص واخدين عن العلماء والأدلة. يقول ينقسم الكفر بحسب ما يقوم به من أعضاء البدن إلى ثلاثة أقسام، ده كلام أهل العلم، يعني لو وجدتم فيه شيئا مخالفا لما تعلمتموه او قرأتموه نحن نناقش، لان الادب ان كما قال تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينك. أريد أن نأتي جميعا إلى كلمة سواء بيننا وبينك. إيه هي الكلمة دي؟ إن إحنا نتفق على منهج أهل السنة والجماعة بإذن الله تبارك وتعالى. فلو خرجنا في مسألة أو سمعتم شيئا يخالف منهج أهل السنة والجماعة لا تفتحوا، نناقش ونتعلم ونفيد ونستفيد بإذن الله تبارك وتعالى. يقول: ينقسم الكفر بحسب ما يقوم به من أعضاء البدن إلى ثلاثة أقسام. إذا كان في تقسيم للكفر من حيث كونه مخرج من الملة ولا غير مخرج من الملة، إلى كفر أكبر وكفر إيه أصغر، واضح؟ طيب الباعث على يبقى تقسيمات الكفر يا أخواننا دي من حيث إيه بيحدث تقسيمها باعتبارات متعددة. لو شفنا مخرج من الملة ولا غير مخرج من الملة يبقى كفر أكبر وكفر أصغر. الباعث عليه: هل كفر الإنسان من أجل التكذيب أو من أجل الجحود أو من أجل الشك أو من أجل الإعراض أو من أجل الاستكبار أو الاستحلال إلى آخره؟ كل ده الباعث عليه. طيب المبحث الثالث: الكفر أقسامه تقسيماته باعتبار ما يقوم به من أعضاء البدن. طب من أعضاء البدن إما الكفر بالقلب أو باللسان أو بالجوارح، ده عند أهل السنة والجماعة محدش بيخالف هذا الكلام أبدا. حتى الذين يقسمون الكفر إلى كفر اعتقادي وكفر عملي ويقولون إن الكفر الاعتقادي هو المخرج من الملة والعملي غير مخرج من الملة، هؤلاء من أهل السنة والجماعة كلامهم أيضا يكفرون بالعمل. خدوا بالكم من الكلام ده عشان دي شبهة كان البعض يتهم بها بعض الشيوخ العلماء الأكابر في هذا العصر بأنهم لا يكفرون بالأعمال، وهذا خطأ، ونبين هذا الكلام الآن إن شاء الله تعالى. يقول: ولو وجدتم برضو في شيء من الخروج على الجادة أو لوي الأعناق النصوص أو لوي الكلام أهل العلم، واحد يرفع ايده كده ويبعت ورقة ونتناقش بإذن الله تعالى. لأن احنا قاعدين يعني مفيش ضغوط علينا، مفيش ما بنناظرش حد، ما بنناقش حد وحد بيرد علينا، احنا قاعدين بنتعلم. فالحمد لله الجو ايه يعني يسمح بالمناقشه ويسمح بالعلم ويسمح بالتعلم والقراءه التؤدة والبحث واعاده النظر مره واثنين وعشره، واضح؟ لان احنا بنتكلم في يمكن اخطر قضايا اختلف فيها المسلمون وشباب ما يسمى بالصحوه في هذه الازمنه. فعلينا بالتؤدة بمشيئة الله تبارك وتعالى والاستعانة بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه والأخذ عن أكابر أهل العلم لا عن الأصغر. فإذا جاءكم العلم من أكابركم نجوتم، وإذا جاءكم العلم عن أصغركم ألستم. نسأل الله السلام والتسديد إن شاء الله. يقول: ينقسم الكفر بحسب ما يقوم به من أعضاء البدن إلى ثلاثة أقسام: كفر قلبي وكفر قولي وكفر عملي. وقد ذكر هذا التقسيم العلماء في سياق حديثهم عن أقسام الكفر وأنواع الردة. قال السبكي، والسبكي أشعري لكن خذوا بالك، هذه مسائل لم يختلف فيها لا الأشاعرة ولا أهل السنة، خذوا بالكم من الكلام ده. قال: التكفير حكم شرعي سببه جحد الربوبية أو الوحدانية أو الرسالة أو وحي، أهو بدأنا كفر كفر بحوت كمل للآخر، أو قول أو فعل حكم الشارع بأنه كفر وإن لم يكن جحدا، أهو أشعري وبيقول منهج أهل السنة، واضح؟ يبقى جعل الكفر هنا إيه؟ جعل الكفر هنا إيه؟ بالقلب وجعله باللسان وجعله بالفعل، بس في الكفر لا يكون إلا إن كان عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الكفر حكم عقلي ولا حكم شرعي؟ شرعي، مش حكم عقلي. طيب عيد كلام الرجل تاني عشان ما نظلموش. يقول: التكفير حكم شرعي سببه، شو قلنا احنا الأسباب الباعثة عليه بيكون كذا أو كذا أو كذا، سببه جحد الربوبية فمن جحد الربوبية فقد كفر، أو الوحدانية فمن جحد وحدانية الله فقد كفر، أو الرسالة، مش كده؟ يعني جحد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر، حد يجادل في ده. قال: أو قول أو فعل، يبقى في أقوال مكفرة وفي أفعال مكفرة. قال: حكم الشارع بأنه كفر، يبقى أقوال حكم الشارع بأنها كفر، أفعال حكم الشارع بأنها كفر، يبقى جعل الكفر هنا إيه؟ بالقلب وباللسان وبالجوارح، صح ولا ظلم؟ ولا الرجل أخطأ؟ أهو أشعري. قال وإن لم يكن جحدا، يعني قول أو فعل حكم الشارع بأنه كفر وإن لم يكن جحدا. كويس. وقال محمد ابن عبد الرحمن العثماني في كتاب رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، الردة هي قطع الإسلام بقول أو فعل أو نية، قطع الإسلام يعني نقض الإسلام، وهذا لا يكون إلا بقول أو فعل أو نية، يعني بالاعتقاد أو بالنطق أو بالفعل. وقال مرعي ابن يوسف الكرمي، ويحصل الكفر بأحد أربعة أمور، بالقول وبالفعل وبالاعتقاد وبالشك. طبعا كلمة بالشك دي استدرك عليه أهل العلم وقالوا ما بالشك دي ترجع للاعتقاد برضه، مش كده ولا لا؟ فهو بس ايه زودها الطاهر، قوله فعل واعتقاد، قالوا شك كده. طب ما هو الشك اعتقاد، يبقى ده تخصيص بعد ايه تعميم، مش كده؟ وقال عثمان بن محمد البكر الشافعي، وحاصل الكلام على انواع الردة انها تنحصر في ثلاثة اقسام، اعتقادات وافعال واقوال، وكل قسم منها يتشعب شعبا كثيرة. طبعا الكلام ده في رسالة اسمها الاقتصاد في او التوسط في الامور المكفرة، يعني ان الاعتقاد او الكفر لا يكون الا او الكفر يكون بالقول وبالعمل وبالاعتقاد، للاستاذ الثقاف رسالة ذكر فيها اقوال كثير من اهل العلم الذين يقولون هذا الكلام. وانا لا ادري يعني لما يعني الف الرسالة دي بيرد على مين، لاننا لا نعرف احدا من اهل السنة والجماعة لا يكفر بهذه الثلاثة، ولكن في اشاعات كده ظهرت مغرضة ان في بعض اهل السنة والجماعة لا يكفر بالعمل، ويظنون ان الشيخ الالباني هو الذي يقول بهذا الكلام. الشيخ الالباني من هذا الكلام بريء براءة الذئب من دم ابن عقوق، هذا كذب على الشيخ الالباني. وان اردنا ان نأتيه بكلام الشيخ الألباني الذي على الجادة لوجدناه بفضل الله تبارك وتعالى كلاما كثيرا، ولكن يعني عين الرضا عن كل عيب ايه كليلة. قال فتبين من خلال أقوال العلماء أن أقسام الكفر بحسب ما يقوم به من أعضاء البدن لا تخرج عن الأقسام الثلاثة المذكورة. وأما ما جاء في كلام مرعي الكرمي وذكره الشك قسما رابعا، فهذا يرجع في الحقيقة إلى عمل القلب، فيدخل في الكفر القلبي، فليس في الواقع عند التأمل إلا الأقسام الثلاثة المذكورة. وفيما يلي تعريف موجز لكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة. أولا الكفر القلبي، وهو ما يقوم بالقلب من الاعتقادات المكفرة كاعتقاد كذب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو التكذيب بشيء مما جاء به، او الشك في صدقه، او اعتقاد شريك لله تعالى في ربوبيته او اسمائه وصفاته او في ألوهيته، او اعتقاد استباحة المحرمات الظاهرة، كفر الاستحلال يعني، وغير ذلك من المكفرات الاعتقادية. واخدين بالكم؟ يبقى مكفرات الاعتقادية كثيرة جدا، هذا لبها واضح. قال ويسمى هذا النوع بالكفر الاعتقادي لأن مرجعه إلى الاعتقاد. هذا الكلام فيه شيء نمر على ما بعده، ولا فيه شيء في هذا الكلام اللي فيه شيء ممكن يعني نتكلم. الكفر القولي، ثانيا الكفر القولي. قال وما يجري على اللسان من الأقوال المكفرة على وجه الاختيار، ما يكونش مكره. قال مثل سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو ادعاء النبوة. يقول النووي وتحصل الردة بالقول الذي هو كفر سواء صدر عن اعتقاد أو عناد أو استهزاء، مهما كان السبب، صدر عن اعتقاد أو صدر عن عناد أو صدر عن استهزاء، فإن قال كلاما هذا الكلام كفر تحصل به الردة. ما بنتكلمش عن المعين، كلامنا عن الايه؟ عن المطلق، كلامنا كله هنبين الكلام ده. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول صفحة 523 من طبعة محمد محي الدين عبد الحميد، من قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة عام، من غير حاجة لأنه من الممكن أن يقولها إيه مكره، عابدا لها لأنه من الممكن أن يقولها غير عابد، عالما بأنها كلمة كفر، لأنه من الممكن أن يقولها ولا يعلم أنها كلمة كفر. قال فإنه يكفر بذلك ظاهرا وباطنا. واضح الكلام؟ نعيد كلام شيخ الإسلام تاني في الطارق المسلول، يقول من قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة، شوف بيتكلم وبيقيد كلامه، من قالش من قال بلسانه كلمة الكفر فإنه يكفر بذلك ظاهرا وباطنا، لا شوف قال إيه، ورجعوا الكلام ده في كتاب الصارم المسلول صفحة 523 وما بعدها 524 من طبعة الشيخ محمد بن الدين عبد الحميد. يقول من قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة عامدا لها عالما بأنها كلمة كفر فإنه يكفر بذلك ظاهرا وباطنا. واخدين بالكم من الكلام؟ يبقى في تقييدات ولا مفيش؟ لان في بعض الناس بيقولوا ان السبت لا يخضع لقضيه وجود الشروط وانتفاء الموانع. مش في بعض الناس بتقول هذا الكلام ولا لا؟ تعرفون ام لا؟ في ناس بيقولوا قضيه السبت قضيه استثنائيه لا تخضع للشروط وانتفاء الموانع. اهو ده الشيخ الاسلام اللي بيقول في الكتاب اللي الفه من اجل الدفاع عن النبي عليه الصلاه والسلام الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، هو اللي بيقوله من قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة عامدا لها عالما بأنها كلمة كفر فإنه يكفر بذلك ظاهرا وباطنا. ثم يقول المؤلف وقول الكفر مكفر بنفسه وليس هو دليلا على الكفر كما هو قول الجهم بن صفوان حيث زعم أن كلمة الكفر ليست كفرا في الباطن ولكنها دليل على الكفر. خدوا بالكم بقى بالحتة دي، ايه المسألة دي؟ الشيخ الاسلام بيقولها ففهمها بعض الناس فهما مغلوطا. الشيخ الاسلام بيقول رحمة الله عليه ان الجهم بن صفوان والجهمية بيقولوا ان سب الله وسب الرسول عليه الصلاة والسلام هذا كفر لان الشرع هو اللي قال عليه كفر لكنه يكفر ظاهرا وقد يكون في الباطن مؤمنا مصدقا عارفا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيكفر ظاهرا لا باطنا. ولذلك شيخ الاسلام كان دايما يقول ايه يكفر بذلك ظاهرا وايه وباطنا. ليه ابن تيميه مصر على الظاهر والباطن وليه الجهميه مصرين على التكفير الظاهر اللي تقوم به احكام الرده؟ خلي بالك، ما هو لو قال انه كفر ظاهرا هيعمل ايه فيه؟ هيقيم عليه حد الردة. لكن ابن تيمية بيقول له لا، أنا مش عشان قضية حكم الردة، لأن القضية عند ابن تيمية مش إقامة حد الردة، القضية عند ابن تيمية قضية الإيمان والكفر، طبيعة القضية مش قضية شخص يقيم عليه حد. مش اللي بيه اللي بيهم شيخ الإسلام وبيهم علماء المسلمين مش قضية فرض يقوم عليه حد ولا لا، القضية عندهم يخافون أن يبدل الشرع أو أن تضيع معاني هذه الكلمات التي جاءت في الكتاب والسنة. واخدين بالكم ولا لا؟ لأن في بدعة خطيرة وقع فيها الجهمية. ولذلك شوف يقول بقى، قال شيخ الإسلام مبينا اللوازم الفاسدة لهذا القول، قال وهؤلاء القائلون بقول جهم والصالحي ممن قال بهذا القول قول الجهمية قد صرحوا بأن سب الله ورسوله والتكلم بالتثليث وكل كلمة من كلام الكفر ليس هو كفرا في الباطن ولكنه دليل في الظاهر على الكفر، ويجوز مع هذا أن يكون هذا السب الشاتم في الباطن عارفا بالله موحدا له مؤمنا به. واخدين بالكم ولا لا؟ طبعا الكلام اللي ذكره الإمام هنا أو الشيخ الدكتور يعني ينقص شيء، هو ده جايبه من مجموع الفتاوى المجلد السابع، لكن فاته نص موجود هذا النص في كتاب الصارم المسلول بين اللوازم اكثر من اللي ذكره هو وظنه ايه. شوف حقق المساله ابن تيميه في الصارم المسلول اكثر مما ذكره هنا في المجلد السابع. فبيقول ايه بقى عشان يبين منشا الشبهه ديت، لان الشبهه دي ليها منشا عند يعني منشاها عند الجهميه لها اصل. ايه هو بقى؟ يقول رحمه الله عليه ومنشا هذه الشبهه التي اوجبت هذا الوهم من المتكلمين أو من حذى حذوهم من الفقهاء أنهم رأوا أن الإيمان هو تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به ورأوا أن اعتقاد صدقه لا ينافي السب والشتم. ما أنا ممكن أبقى معتقد أنك صادق واشتمك، ممكن أبقى معتقد أنك عالم ومحترمكش، ورد ولا لا؟ فهل لو سب الإنسان إنسانا دل ذلك على تجذيبه له؟ أبدا، ولكن دل ذلك على عدم احترامه له. صح، واخدين بالكوا؟ فلما كان الإيمان عند الجهم هو المعرفة فقط، ولما كان الإيمان عند الصالح وغير من المتكلمين هو التصديق فقط، فحينئذ نشأت هذه الشبهة. فأقول لك هو لما يجي السب، هل سب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم دليل على التكذيب؟ إيه علاقة التكذيب والتصديق بقضية السب؟ لكن أهل السنة والجماعة الإيمان عندهم مش تصديق ولا معرفة بس، بل مع أعمال القلوب. ولذلك قالوا فإذا نزعت أعمال القلوب أو خرجت أعمال القلوب فهذا موطن الإيه؟ موقع المعركة مع المرجئة، ومش المرجئة الفقهاء، نتكلم عن المرجئة المتكلمين. واخدين بالكم ولا لا؟ وهي دي المشكلة اللي عند ابن تيمية، يقول لا يكفر ظاهرا وباطنا، لأنه عشان يسب عالما ويسب قاصدا ويسب بدون إكراه وما عندوش أي سبب يدفعه إلى هذا، يبقى لابد أن يكون ما بيحبش الله أو ما بيحبش الرسول عليه الصلاة والسلام. بيصدق أنه رسول لكن بيستكبر وبيكرهه، ما عنده. ما هو في ناس كذبت ربنا، بيقول له فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وفرعون لما كان بيقول ما بيقول وبيدعي ما يدعي، مش كان مصدق؟ مصدق بماذا؟ بنبوة مين؟ موسى. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، في يقين في القلب لكنه تكبر وعلى في الأرض، فلا يريد أن يكون تابعا لمن؟ لموسى عليه السلام. أبو طالب كان بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، بس حب جبلي، حب غريزي، وبيصدقه، ولكنه قال لا لا أقر بها عينك، ما قرش عين النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة التوحيد أبدا. ليه؟ لأنه كما جاء في بعض الروايات رفض واستكبر أن تعلو إسته رأسه في السجود، استكبر. ثم جاء كذلك في أنه قبل على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب لأنه كان مستكبرا، فكفر إعراض أو كفر استكبار ومشاكل ذلك. لكن هل هذا فيه تجذيب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. هل فيه كراهية؟ كان بيحب النبي صلى الله عليه وسلم بس بيحب حب إيه؟ وذلك الحب يجب اللي بلا شيء فيه، بدليل قول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي إيه؟ من يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب أبو طالب؟ ما الآية نزلت في أبي طالب، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب أبو طالب ولا بيحبوش؟ بيحبه. إزاي بيحبه هو كافر؟ يجوز، بس بيحبوش لله، بيحبوش في الدين. الحب لله لا يكون إلا لأهل التوحيد، والبغض في الله لأهل الشرك. لكن في حب جبلي، هو الإسلام لما أجاز للرجل أن يتزوج بالمرأة الكتابية قال له تزوجها وكرهها، ولا لابد أن يكون علشان يحدث بينه وبينها علاقة شرعية زواجية، لابد أن يكون إيه؟ جعل بينكم مودة ورحمة، فيحدث الحب ولا مش يحدث؟ يحدث، بس مش الحب الذي يكون من أجل الدين، وإنما سيكون حب من أجل الإيه؟ المصلحة ومن أجل الحياة وهكذا. أمور حب جبلي، حب غريزي، واضح يا اخوانا؟ الآية نص جاز رب إنك لا تهدي من أحببت. يبقى كان بيحب أبو طالب ولا بيحبوش؟ بس مش الحب الذي يحبه لأهل الإيه؟ التوحيد. فشيخ الإسلام بيقول هنا إيه؟ ومنشأ هذه الشبهة التي أوجبت هذا الوهم من المتكلمين، فقالوا يكفر ظاهرا ولا يكفر باطنا. واخدين بالكم؟ أو من حذى حذوهم من الفقهاء أنهم رأوا أن الإيمان هو تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، ورأوا أن اعتقاد صدقه لا ينافي السب والشتم بالذات، كما أن اعتقاد إيجاب طاعته لا ينافي معصيته. شو بيقيسه؟ طب ما أنت ممكن تكون بتعتقد إيجاب طاعة النبي وبتعصاه، هل معصيتك تناقض التزامك بالطاعة؟ أبدا، أنت ملتزم لطاعته ومعتقد يعني إيجاب الطاعة عليك، ومعتقد أن ربنا فرض عليك كذا وفرض عليك طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنك بتعصى، فهل المعصية ناقضت ما موجود في قلبك من إيجاب الطاعة؟ قال لك لا. قال فإن الإنسان قد يهين من يعتقد وجوب إكرامه. شو بص الكلام، فإن الإنسان قد يهين من يعتقد وجوب إكرام هذا عالم ويجب إكرامه، وكل الناس بيقولوا أنه يجب الإكرام، ولكن هذا الشخص سفيه يهينه. قال كما يترك ما يعتقد وجوب فعله، يعني قص عليه، قص على إيه؟ كما يترك ما يعتقد وجوب فعله. قد تعتقد وجوب فعل شيء أنت معتقد أنه واجب عليك لكنك بتتركه كسلا أو أي لأي سبب من الأسباب، ويفعل ما يعتقد وجوب تركه، يعلم أن الربا حرام، يعلم أن الزنا حرام ويأتيه، فيفعل ما يعتقد وجوب تركه. فهم بص بيقصوا على إيه؟ ثم رأوا أن الأئمة قد كفرت السام، فقالوا إنما كفر لأن سبه دليل على أنه لم يعتقد أنه حرام، واعتقاد حله تكذيب للرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى اعتقاد، شوف بص جابوها بإيه، فلسفوها إزاي. فقال السب ليس كفرا، وإنما السب أمارة أو دليل على أنه لا يعتقد وجوب احترام النبي صلى الله عليه وسلم، ووجوب تقديره، ووجوب تعذيره وتوفيره. قال وإنما كفر لأن سبه دليل، مش السب كفر، لا، دليل على أنه لم يعتقد أنه حرام، واعتقاد حله تكذيب للرسول عليه الصلاة والسلام. فلما اعتقد الحل يبقى هنا اعتقد إيه؟ تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، فعاد على أصل الإيمان بالإفطار اللي هو الإيه؟ التصديق، برضه لأن الإيمان عنده تصديق بس. فقال فكفر بهذا التكذيب لا بتلك الإهانة، وإنما الإهانة دليل على التكذيب، فإذا فرض أنه في نفس الأمر ليس بمكذب كان في نفس الأمر مؤمنا، وإن كان حكم الظاهر إنما يجري عليه بما أظهره. فقال ابن تيمية فهذا مأخذ المرجئة ومعتضديهم. عرفتوا المأخذ منين؟ لأن العقيدة عنده والإيمان كله مبني على إيه؟ تصديق. فطالما مبني على التصديق يبقى عنده السب في حد ذاته ليس كفرا، وانما امتى يبقى السب عنده كفر؟ لما وجدوا فيه اجماع على التكفير، قالوا طب ما خلاص ما دام الامه اجمعت على التكفير يبقى ماذا نفعل في هذه القضيه؟ يبقى معنى ذلك ان هذا السب عاد على اصل التصديق بالابطال. كيف؟ يبقى اعتقد حل، فلما اعتقد حل ما حرم الله كان مكذبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن تيمية شن على ابن عقيل في الصارم المسلول لما قال يكفر سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لو استحل. قال له هي دي الشبهة التي دخلت على مين؟ على المرجئة. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن اهل السنة والجماعة بقى بيقولوا ايه؟ هذا الكفر يكفر ظاهرا وباطنا، لانه ما قال وسب الا لانه طالما ما عندوش اي سبب من الاسباب ولا اكراه ولا غيره. ماذا كانت النتيجه لما لم يكن مكرها، ولما كان قاصدا، ولما كان عالما؟ وقع هنا في الايه؟ في الكفر ظاهرا وباطنا، لانه فقد الحب. لان لو كان في قلبي حب، ولو كان في قلبي توقير، ولو كان في قلبي تعظيم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ما وقع في هذا الايه؟ الامر واضح يا اخوانا ولا لا؟ نرجع الى كلام الكتاب مره اخرى بعد ان خرجنا عنه لننقل ما ذكره ابن تيميه في الصارم المسلول، وكان اولى ان يذكر في الكتاب هنا في هذا المقام. يقول شيخ الاسلام واذا تكلم بكلمه الكفر طوعا فقد شرح بها صدرا وهي كفر. شوف بقى الكلام برضه في مجموع الفتاوى المجلد السابع صفحه 220، بيقول واذا تكلم بكلمه الكفر طوعا، بقصد دايما يقيد طوعا، فقد شرح بها صدرا. ليه بيقول شرح بها؟ لان الايه بيقول من كفر بالله ايه؟ من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. يبقى مين اللي هو يستحق الكفر؟ من شرح بالكفر صدره. فقال اذا تكلم بكلمه الكفر طوعا فقد شرح بها صدره، طالما قالها بدون اي اسباب، لا في اكراه وكان قاصدا وكان عالما وما فيش عنده اي موانع من موانع الايه؟ الكفر، وتحققت به الشروط، هو ده الذي قال الله تعالى عنه فقد شرح بها صدرا وهي كفر. واخدين بالكم ولا لا؟ قال ايضا رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد السابع صفحه 560، وايضا فانه سبحانه استثنى المكره من الكفار لما إلا من إيه؟ من أكره وقلبه مطمئن. قال ولو كان الكفر لا يكون إلا بتجذيب القلب ويرد على الجهل ويرد على الجهلية والمرجئة. ولو كان الكفر لا يكون إلا بتجذيب القلب وجهله لم يستثنى منه المكره. ليه؟ لأن ما فيش إكراه على العقيدة، ما فيش إكراه على الاعتقاد، يعني إلا من أكره وقلبه مطمئن. هل من الممكن أن يكره إنسان على التجذيب القلبي؟ مستحيل. وإنما يكون الإكراه على النطق باللسان أو فعل الجوارح. لكن القلب لا سلطان لأحد عليه إلا سلطان من الله سبحانه وتعالى. فبيقول وأيضا فإنه سبحانه استثنى المكره من الكفار. ولو كان الكفر لا يكون إلا بتجذيب القلب وجهله كما يقول هؤلاء لم يستثن منه المكره، لأن الإكراه على ذلك ممتنع، فعلم أن التكلم بالكفر كفر إلا في حال الإكراه. التكلم بالكفر كفر إلا في حال إيه؟ الإكراه على وجود الموانع. واضح؟ يقول المؤلف على أنه ينبغي أن يقرر هنا أنه قد يأتي في النصوص الشرعية إطلاق الكفر على بعض الأقوال ولا يراد بها الكفر الأكبر. يعني مش كل قول جاء في الشرع يبقى برضو عندنا كفر أكبر وكفر أصغر في الأقوال وكفر أكبر وكفر أصغر في الإيه؟ في الأعمال. فقال هنا إيه؟ قد يأتي في النصوص الشرعية إطلاق الكفر على بعض الأقوال ولا يراد به الكفر الأكبر، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. أو كفر، هل كفر كسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال فأطلق الكفر على الطعن في النسب والنياحة وهما من أعمال اللسان، ومعلوم أنه لم يرد الكفر الأكبر لأنهما من جنس المعاصي لا تخرج صاحبها من الملة. فتبين أن الكفر القولي ينقسم إلى قسمين، أكبر مخرج من الملة وأصغر لا يخرج من الملة. كلام ده واضح ولا لا؟ يبقى تكلم هنا عن الكفر القلبي والكفر القولي وأوضح منه. قال الكفر لغاية دلوقتي كلامنا في الكفر المطلق ولا التعيين؟ صح صح تنمتوا مني ولا ايه؟ صح صح مش لو عملنا لكم امتحان في الجزء ده هوريكم. ماشي. قال الكفر ثالثا الكفر العملي. ما احنا قلنا بالاعتقاد وبالنطق وبالعمل. الكفر العملي وهو ما يقوم بالجوارح من الاعمال التي جاء في النصوص وصفها بالكفر. ما يقوم بالجوارح من الاعمال التي جاء في النصوص وصفها بالكفر، وهو ينقسم الى قسمين، مخرج من المله وغير مخرج من المله. العمل قسمين، فاكرين كلام ابن القيم القديم؟ هينقله هنا هقراه سريعا. قال ابن القيم واما كفر العمل فينقسم الى ما يضد الايمان والى ما لا يضده، فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي صلى الله عليه وسلم وسبه يضد الايمان. واما الحكم بغير ما انزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا، ولا يمكن ان ينفع عنه اسم الكفر بعد ان اطلقه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه. فالحاكم بغير ما انزل الله كافر، وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد. يبقى قسم كفر الايه؟ العمل الى قسمين، قسم يضد الايمان ومثله بالسجود بالصنم والاستهانه بالمصحف وقتل النبي وسبه، هذا يضد الايمان من كل وجه. واما الحكم التارك والاعمال الاخرى دي فهذا كفر عمل لكنه غير مخرج من المله. ثم بعد ذلك هيتكلم في تكفير تارك الصلاه ويوصل لانه يرجح انه ايه؟ مما يضد في حاله وضع الكفر على الاكل. واخدين بالكم ولا لا؟ كويس. قال لدينا انهى الكلام الذي نقله عن ابن القيم. ثم قال المؤلف والمشهور في كلام بعض اهل العلم، يقصد به الشيخ الالباني، اطلاق الكفر العملي على الكفر الاصغر، فيذكرونه في مقابل الكفر الاعتقادي المخرج من المله. يعني الشيخ الالباني وبعض اهل العلم يطلقون الكفر العملي على الكفر الاصغر فقط، فيظن بعض الناس انهم لا يكفرون ايه؟ بالعمل. ابدا. انت لو جيت سالت هؤلاء عن السجود للصنم مكافئ وهنقل اقوالهم الان. المهم قال يقول ابن القيم في معنى حديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قال تفرق بين قتاله وسبابه وجعل احدهما فسوقا لا يكفر به والاخر كفرا، ومعلوم انه انما اراد الكفر العملي لا الاعتقادي، وهذا الكفر لا يخرج من الدائره الاسلاميه والمله بالكليه. ده كلام ابن القيم. لان الحديث بيقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. طيب سباب المسلم فسوق وقتاله برضه فسوق خلي بالك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كفر عشان يعظم ده على ده اعظم منه، لكن هل هو كفر يخرج من المله ابدا؟ والا القران بيقول كده: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا. او بقى في اتفاق وفي الاخر قال ايه؟ انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله، مش كده ولا لا؟ فسماه المؤمن، الكلام ده ذكرناه قبل كده. قال: فاطلق الامام ابن القيم الكفر العملي في مقابل الاعتقادي، وذكر ان الكفر العملي لا يخرج من المله. ما قسمش هنا، جعل الكفر العملي ضد الاعتقادي على طول. يبقى ده اطلاق بيذكر عندهم ولا لا؟ اسمع: وقد يستشكل هذا مع التقسيم السابق للكفر العملي. قد يستشكل، تيجي تلاقي بعض العلماء وعمل كده الشيخ السعدي، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر الدين السعدي، وعمل كده الشيخ حكمي، وعمل كده الشيخ الالباني، فبعض الناس يجي يقول لك ما فيش الكفر العملي. هل هؤلاء يقولون ان الكفر العملي كله غير مخرج من المله؟ ما فيش عالم يقول هذا، ده احنا شفنا الاشاعره زي السبكي وغيره بيقولوا الكفر كفر عمل وكفر، مش كده ولا لا؟ فما بالكم بائمه اهل السنه والجماعه؟ فيقول: وقد يستشكل هذا مع التقسيم السابق للكفر العملي، وان منه ما هو مخرج من المله ومنه ما لا يخرج من المله. قال: وقد اجاب عن هذا الشيخ حافظ حكمي رحمه الله فقال. شوفوا بقى الشيخ حافظ قال ايه في اعلام السنه المنشوره، بيقول ايه: اذا قيل لنا هل السجود للصنم والاستهانه بالكتاب وسب الرسول عليه الصلاه والسلام والهزل بالدين ونحو ذلك، وهذا كله من الكفر العملي فيما يظهر، فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الاصغر بالعمليه؟ خدوا بالكم اداه إجابة في الصميم، مش كده ولا لا؟ ذكر الموضوع اللي انت بتتكلم فيه، بيقول له: فإن قيل لنا هل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول عليه الصلاة والسلام والهزل بالدين ونحو ذلك، وهذا كله من الكفر العملي، عمل ده ولا لا؟ عمل فيما أظهر، فلما كان مخرجا من الدين؟ لكن يقول فلما كان مخرجا من، لأنه مجمع عليه، ما حدش هيخالف في هذا، خدوا بالكم، ما بيخالف، ولذلك الأشاعرة نفسهم ذكروه في كتبهم، والاحناف اللي هم مرجئه الفقهاء بيذكروه اكثر الناس ذكرا لامور قد يخالفون بها كثيرا من اهل العلم في التكفير باعمال الاحناف، مع ان الاحناف من مرجئه الفقهاء اكثر ناس ذكرت في كتب الرده اقوالا واعمالا مكفره قد لا يوافقهم عليها الحنابله، مش كده ولا لا؟ هم الاحناف، والكلام ده رجعوا اليه في كتب الفقه الحنفي في باب الرده، لدرجه ان لو واحد طلع المنبر خط وقف كده من غير وقت جمعه وقف هكذا بيهزر يكفر، يعني عندهم تجديدات في التكفير قد لا يوافقهم عليها كثير من الناس، لان ده منصب النبي عليه الصلاه والسلام، كونه انه يطلع كده بيهرج يكفر، هذا يعني في تجديد شديد جدا عند الاحناف، مع انهم من مرجئه الفقهاء كما سياتي ان شاء الله تعالى. المهم، فقال إلى بيرد على السؤال وليه، ثم قال: اعلم أن هذه الأربعة وما شاكلت، اللي هي إيه؟ السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول عليه الصلاة والسلام والهزل بالدين ونحو ذلك. قال: اعلم أن هذه الأربعة وما شاكلها ليست هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس. يعني هي من اعمال كفر عملي ليه؟ فيما يظهر للناس، لانها وقعت بالجوارح، ولكنها لا تقع الا مع ذهاب عمل القلب من نيته واخلاصه ومحبته وانقياده، ولذلك كان الكفر ظاهر وايه؟ وباطن، زي ما الشيخ الاسلام كان بيرد على الجهميه من شويه. ولكنها لا تقع الا مع ذهاب عمل القلب من نيته واخلاصه ومحبته وانقياده، لا يبقى معها شيء من ذلك. فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد. مستلزمة ولا أمارة ودليل؟ شوف، بص فرق كبير، يعني بص شعرة ما انتش واخد بالك، ممكن ما تاخدش بالك منها. أهل السنة بيقولوا مستلزمة، لكن الجهمية بيقولوا إيه؟ أمارة ودليل، لكن هي في حد ذاتها ها؟ مش مكفرة، لكن أمره ظاهر وباطن. ليه؟ لأنها مستلزمة، لأن في علاقة لزومية بين الظاهر والباطن عندهم، والكلام ده هنتوسع فيه لما نأتي في شرح الإيمان إن شاء الله تعالى من كتاب التقوى. قال: فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد، ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاند مارد. شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إيه بقى؟ بيقول في مجموع الفتاوى المجلد 14 صفحة 120 في الحتة دي كلمة جميلة أوي، قال رحمة الله عليه: وكذلك تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم بالقلب وبغضه وحسده والاستكبار عن متابعته أعظم إثما من أعمال ظاهرة خالية عن هذا كالقتل والزنا والشرب والسرقة. تكذيب الرسول بالقلب صلى الله عليه وسلم وبغضه وحسده والاستكبار عن متابعته أعظم إثما من أعمال ظاهرة خالية عن هذا، خالية من الحسد والبغض والاستكبار والكراهية للنبي صلى الله عليه وسلم، كالقتل والزنا والشرب والسرقة. وما كان كفرا من الأعمال الظاهرة كالسجود للأوثان وسب الرسول عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك، فإنما ذلك لكونه مستلزما لكفر الباطن. وإلا فلو قدر أنه سجد قدام وثن، لو قدر أنه سجد قدام وثن ولم يقصد بقلبه السجود له بل قصد السجود لله بقلبه لم يكن ذلك كفرا. يبقى القضية يكون ايه؟ قاصد للأمر، مع انه امام الناس هذا الفعل الذي فعله، خدوا بالكم الفعل اللي فعله ده كفر، لكن يسأل لماذا فعلت هذا؟ انا كنت بعظم الله، وذلك لابد من السؤال. امال احنا بيقول ليه لابد من وجود الشروط، مع ان الكل ولا بيقول ايه السجود للصلاة الكفر مخرج من الملة، لكن لما جاء على الفرض قال لك ايه اهو. ده كلام مين؟ ابن تيمية، المجلد 14 صفحة 120 في مجموع الفتاوى. والكلام ده دايما الشافعي قال بالظبط. شوف الشافعي بيقول ايه في حديث خاطب ابن ابي بلتعة، يقول رحمة الله عليه، يقول حديث خاطب ابن ابي بلتعة، في خاطب عمل ايه؟ ارتكب الجريمة التي تسمى بعرفنا الخيانة العظمى، بلغ خبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيذهب لفتح مكة، دس رسالة وأرسلها إلى أهل مكة، يعني جريمة جاسوسية وخيانة لما ائتمنه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه من خبر. هذا الأمر من الممكن أنه تتعمل مذبحة للجيش الإسلامي وفيهم الرسول عليه الصلاة والسلام، صح ولا غلط؟ أمر خطير، نزلت في سورة الممتحنة، وأمر خطير يخص الولاء والبراء، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ومع ذلك ما كان خاطب منهم في يوم من الأيام ولا لحظة من اللحظات. شوف الشافعي بيقول ايه رحمة الله عليه، يقول حديث خاطب ابن أبي بلتعة لما كاتب قومه في مكة يخبر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما وضحنا لك طرح الحكم باستعمال الظنون، لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال خاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكا في الإسلام، وأنه فعله ليمنع أهله، ويحتمل أن يكون ذلا لا رغبة عن الإسلام، واحتمل المعنى الأقبح اللي هو الإيه؟ الكفر والنفاق. كان القول قوله فيما احتمل فعله، مدام الفعل يحتمل يبقى القول قول مين؟ قول الذي فاعل، يرجع إلى قوله واحسبه على الله عز وجل، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال احتمل، كان القول قوله فيما احتمل فعله، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لم يقتله، لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاي في الحديث بيقول له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، بيقول لمين؟ لأسامة. هل شققت عن قلبك؟ السؤال هنا، وهل لو شق أسامة عن قلبه وعلم أن الرجل قالها خوف السيف هل يجوز له أن يقتله؟ قوله لا، وإلا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول. هم للمنافقين حكمهم كان إيه؟ لما الظاهر والبطن عند الله عز وجل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه العلم من عند الله بأنهم كفار، كان يعلم ولا لم يكن يعلم؟ لم يكن يعلم، ولا ده كمان أخبر حذيفة ابن اليمان بأسمائه. وكان حذيفة حينما يموت واحد عمر يبقى واقف يتفرج، لو تقدم حذيفة يدخل يصلي، لا حذيفة قعد ما صلاش يرجع، يعرف ان ده منافق يعني كافر، ومع ذلك طب عمر ليه ما مسكش حذيفة؟ بقول لك اسمعوا مقطع رقبها، ما ينفعش. تعلم عمر من مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان المنافق ليس لي سبيل عليه الا لو اظهر كفره يؤاخذ. والكلام ده رجعوا له شيخ الاسلام تكلم فيه التوسع في الصارم المسلول وفي المجلد السابع اللي هو كتاب الايمان الكبير، تكلم عن هذا بتوسع. وباذن الله لما نيجي نتكلم عن الايمان لابد وان نعرج على قضيه المنافقين لانها سنحتاج اليها باذن الله تعالى، لان المؤمن اما ان يكون مؤمنا ظاهرا وباطنا، واما ان يكون كافرا ظاهرا وباطنا، واما ان يكون مظهر الايه؟ مظهر الاسلام ومقتل للكفر. مفيش في ديار الاسلام الا الثلاثه دول، مفيش غيرهم، كافر ظاهر وباطن ومؤمن ظاهر وباطن. وايه الثالث؟ مؤمن ظاهر وكافر باطن. الاخرى ان يكون مؤمن باطن ومظهر للكفر، ده في حاله الاكراه بس، مش هتنفع غير في حالات ايه؟ وهذا واجب عليه الهجره، مش كده ولا لا؟ احنا بنتكلم في دار الاسلام. في دار الاسلام مفيش انسان سيظهر الايه؟ الكفر ويقتل الاسلام، وانما يظهر الايه؟ الايمان ويقتل الكفر، او يظهر الكفر ويقتله، او يظهر الاسلام ويقتله. واضح ولا لا؟ واضح كده. يقول المؤلف: والمقصود في هذا المقام بيان وجه تقسيم الكفر باعتبار ما يقوم به من الاعضاء الى هذه الاقسام الثلاثه المذكوره. واما اطلاق هذه الاقسام او بعضها على معنى الكفر الاكبر او الاصغر فهو مما يتفاوت الناس فيه بحسب التوسع في استعمال المصطلحات او الالفاظ في غير ما وضعت له، والتجوز في ذلك من عدمه لاعتبارات كثيره يطول وصفها. وانما المشهور في اكثر استعمال اهل العلم هو اطلاق الكفر الاعتقادي على الاكبر والعملي على الاصغر. واما القولي فيطلقونه على الاكبر تاره وعلى الاصغر تاره اخرى. يعني اهل العلم المشهور عنهم انهم يطلقون الكفر الاعتقادي على الاكبر والعملي على الاصغر. اما القولي فيطلقونه على الاكبر تاره وعلى الاصغر تاره اخرى، لانه منه ده ومنه ده. وهذا ظاهر بجلاء في استعمال بعض العلماء حتى انه لا يكاد يعبر عن الكفر الاكبر الا بالاعتقاد وعن الاصغر الا بالعملي، بخلاف القولي فلا يشتهر عن احد من اهل العلم انه يطلقه معبرا به عن احد نوعي الكفر، والله اعلم. طبعا كلامه يعني في اختصار سريع لما اورده هذا الفصل فيه شيء اخواننا في الاسئله ولا حاجه؟ كلام واضح ولا في حاجه؟ مش طيب. يقول: اقسام الكفر باعتبار كونه اصليا او طارئا. ده مش محتاج اظن على ما اظن يعني ان احنا نطيل فيه، لان النوع الاول كفر اصلي اللي هم مين؟ الكفار الاصليين. والكفر الطارئ اللي هو ايه؟ الردة. هذا ليس في حاجة الى ان نتحدث عنه، وانما الكفار كفرا اصليا معلومون اهل الكتاب والوثنيون والشيوعيون والملاحدة وما شابه. واحد اتولد كافر ابن كافر، مش كده؟ لكن المرتد اللي هو كفر طارئ، كان مسلما ثم الكفار يقرون على دينهم، يقرون على دينهم اذا كان الاسلام ممكنا بتدفع الجزية وما شاكل ذلك. لكن بالنسبة للمرتد اللي بيحدث معاه من بدل دينه فاقتلوه، ده حكمه. طبعا قتل المرتد ليس لي ولا لك، وانما هذا الامر والحدود عموما شغلة مين؟ ولي الامر. قام بها فبها ونعمة، قصر حسابه على الله سبحانه وتعالى. طيب، هنا بنتكلم عن اقسام الكفر بقى باعتبار الاطلاق والتعيين، وده اللي هنبدا يعني نتكلم معاه، يعني نضعه الان في اعتبارنا، علشان من الدرس القادم ان شاء الله تعالى نبدا نتكلم عن ايه؟ احنا كده بقى يعني اتينا على الكفر المطلق، عايزين بقى نتكلم عن التعيين اللي هي بقى مساله الشروط والايه؟ والموانع. يقول: ينقسم الكفر في اصطلاح العلماء من اهل السنه باعتبار اطلاقه وتنزيله على المعينين الى قسمين: مطلق ومعين. القسم الاول التكفير المطلق، وهو تعليق الكفر على وصف عام لا يختص بفرد معين. تعليق الكفر على وصف عام، يعني ايه تعليق الكفر على وصف عام؟ من وصف بهذا فهو كافر، ماليش علاقه بالافراد، وله مرتبتان. تعليقه على وصف أعم من قول أو فعل أو اعتقاد، كأن يقال من قال كذا فقد كفر، وصف أعم لأن هيجي قصاده تعليقه على وصف أخص كالطوائف، يعني مثل إيه؟ كفر أهل الكتاب، كفر الطائفة الفلانية، كفر الطائفة العلانية، يبقى هنا إيه خاصه. لكن أحيانا يجعله وصف أعم فيقول من قال فقد كذا فقد كفر، فيقول إيه؟ القسم الأول في التكفير المطلق هو تعليق الكفر على وصف عام لا يختص بفرض معين، وله مرتبتان. المرتبة الأولى تعليقه على وصف أعم من قول أو فعل أو اعتقاد، كان يقال من قال كذا فقد كفر، ومن فعل كذا فقد كفر، ومن اعتقد كذا كفر. ودليل هذه المرتبة قول الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقوله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، من سورة النساء. المرتبة الثانية تعليقه على وصف أخص كطائفة أو فرقة أو جماعة مخصوصة، كأن يقال اليهود كفار، النصارى كفار، الرافضة كفار، الجهمية كفار. لكن ما بيتكلمش إيه؟ بيتكلم هنا عن إيه؟ عن طوائف. الأول كان بيتكلم عن صفة عامة. ودليلها قول الله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، يبقى الشياطين كفروا. وقوله تعالى فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، وقوله تعالى ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. القسم الثاني تكفير المعين، يبقى هنا عندي تكفير مطلق وفي تكفير ايه معين، نجي نتكلم بقى المعين. قال وهو تنزيل الحكم على شخص معين، كأن يقال كفر فلان ويسمى بالاسم. هل يجوز ان احنا نيجي على شخص معين الكافر؟ القرآن بيقول ايه؟ دليل قوله تعالى فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. ينفع واحد يقول ايه ابليس ما كفرش؟ ما ينفعش، ربنا بيقول وكان من الكافرين، مش كده ولا لا؟ سمعنا بعض الدعاء الخنافس بيقولوا ان ابليس ما كفرش. قال وكان من الكافرين. وقال سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. يبقى امرأة نوح كفرة ولا لا؟ وامرأة لوط كفرت ولا ما كفرتش؟ احنا بنقول كده بس عشان ما نذكرش اسماء حد، يعني عشان تخرج تقولوا قاعدين بيغتابوا الناس ولا حد، بنتكلم كده عموما. يعني ربنا يسلم ويحفظ دينه سبحانه وتعالى، يحفظ دينه من الادعياء، ربنا يسلم. وقد دلت أقوال أهل العلم على هذا التقسيم والتفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فإن التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق، لا يستلزم تكفير الشخص المعين حتى تقوم الحجة التي يكفر تاركها. لابد هتتكلم عن واحد بالشخص ده زي الوعيد المطلق. يعني ايه الوعيد المطلق؟ جيلان في جهنم مثلا، فلان هيخش جهنم خالدا مخلدا، ما هو حقيقة. وانت لما تقول فلان كفر يعني جعلته ايه؟ من اهل النار خالدا مخلدا فيها، وجعلته يستحق القتل لو كنت ممكنا يعني حاكم وتستطيع ان تقيم الايه؟ الحدود، وهتجعل الزوجية بينه وبين زوجته ايه؟ منبتة، مش كده تفريق، وهتجعله لا يرث ولا يورث، وهتجعله لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين، ومحدش هيدعو له، محدش هيترحم عليه، واحكام شديده جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ تكفير المؤمن كقتله، كانك قتلته، امر خطير جدا. فلابد ان الامر ده يكون فيه شده ولا لا؟ ضوابط شديده جدا. ما بيقولش ان التكفير ممنوع كليا، لا، نقول لانه حكم من احكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، محدش يملك يلغيه، ولكن في نفس الوقت من يقوم به. وذلك هنتكلم عن ان هذا الكلام تضافرت اقوال اهل العلم على ان التكفير بالتعيين من خصوصية مين؟ خواص، ودي اللفظة لفظ الشيخ ابن باز، خواص أهل العلم، خواص أهل العلم. وغيره يقول القضاء، والقاضي لابد كان في في في في القضاء لابد ان القاضي يكون ايه مجتهد يصل الى رتبه الاجتهاد، خواص خواص اهل العلم. وفعلا اللي كان بيمسك الانسان ويقيم عليه الحجه ويكفره عينا ويقيم عليه الحد كان مين؟ القضاء، مش كده ولا لا؟ ما هو ولاه الامور سابقا الخلفاء الاربعه كانوا هم ايه اولياء الامور الذين ينطبق عليهم الولايه من ناحيه الحكم والعلم. لكن بعد ذلك حدث ايه؟ انفصال، بقى فيه اولياء امور علم واولياء امور ايه؟ حكم. ولذلك بقى المسلم هذا الامر لمين؟ للقضاء، القاضي الذي يعينه ولي الامر هو اللي يقوم بمثل هذه الامور. ولذلك هذه الامور ليست لطلبه العلم ولا لاحادهم ولا لكبارهم ولا لصغارهم، وانما هذه المسائل لخواص اهل العلم. للاسف طبعا احنا حينما وصد الامر الى غير اهلي وصد الامر الى غير اهلي وسحب البساط من تحت ارجل الكبار واصبح الصغار يفتون في مثل هذه الامور. تجد الواحد لو حصلت له مشكله في المواريث يضرب حماس في الزاس، ولو مسك كتاب في المواريث ما يفهمش في حاجه، وتجده ايه؟ شيخ الاسلام في هذا الزمان في التكفير، الراجل متخصص تكفير، زي ما بقى عندنا متخصصين عفاريت واخراج عفاريت بقى عندنا متخصصين تكفير بس، مع ان الامور دي من خاصه اهل العلم الاكابر، بل كمان اصبح الصغار لا يعني يكتفون بكونهم سحبوا البساط من تحت ارجل الكبار واخذوا هم يفتون في مثل هذه الامور، لا ده الامر بقى اخطر من كده كمان، دول بدعوا الشيوخ الكبار وقالوا عنهم مرجئه وقالوا عنهم اعوان للسلاطين وقالوا عنهم ان هم، ويبقى العالم من دون سنه كبير في السن ويده هو عارف ان فاضل له يومين ويذهب للقاء ربي سبحانه وتعالى، يقول لك على كبر الرجل اصبح مرجئا وعلى كبر الرجل يعني بعدينه بدنيا غيره. اي دنيا هذه التي يشتريها ابن باز او يشتريها الالباني او يشتريها ابن عثيمين في اخر زمانهم؟ وضع في اعتباركم ان هؤلاء ما كان احد يستطيع ان يعمل معهم شيئا على الاطلاق، يعني يكون ان تظنوا ان هؤلاء الاكابر كانوا يتكلمون خوفا من سيف حاكم او غيره، ولا والله في حكم في الارض يستطيع ان يفعل شيئا مع هؤلاء الاعلام الكبار، ما كان احد يستطيع ان يقترب منهم على الاطلاق. لهم مكانه جعلهم الله عز وجل فيها حتى توفاهم وهم اعلام اكابر رحمه الله عليهم والحقنا بهم باذن الله تبارك وتعالى في الجنه. يقول شيخ الاسلام ان التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق، لا يستلزم تكفير الشخص المعين حتى تقوم الحجة التي يكفر تاركها. كلمة الحجة التي يكفر تاركها دي لينا معها شأن بإذن الله تعالى. أي شأن؟ يقول أيضا شيخ الإسلام رحمة الله عليه، والتحقيق في هذا أن القول قد يكون كفرا كما قالت الجهمية الذين قالوا والتحقيق في هذا مجموع الفتاوى المجلد السابع صفحة 619، والتحقيق في هذا أن القول قد يكون كفرا كما قالت الجهمية الذين قالوا إن الله لا يتكلم ولا يرى في الآخرة، ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر فيطلق القول بتكفير القائل، كما قال السلف من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة. ولو كان يكفر بمجرد هذا لكفر أحمد بن حنبل الحكام في عصره الذين ما كانوا يقولون هذا فقط، بل كانوا يفعلون ماذا؟ يمتحنون الناس ويرصدون الجوائز لمن يقول بهذا الكلام، ويدرس هذا للأطفال الصغار في الكتاتيب، يعني أصبح تشريع عام، خدوا بالكم أصبح قوانين عامة لما تيجي تطبقها على الكلمة التي تقال في هذا الزمان. التشريع العام كان تشريع عام، أصدر الحكام في زمان الإمام أحمد أربع خلفاء ورا بعض شرعوا تشريع عام، وقضية إيه؟ مش قضية في القصاص ولا في الحدود، دي قضية أخطر من هذه الأمور، ده الموضوع أخطر، الموضوع يتعلق بإيه؟ بصفات الله عز وجل. اصل الدين، اصل التوحيد. ومع ذلك عبر الامام احمد هؤلاء العلماء الحكام بايه؟ بجهلهم، لانهم لبس عليهم، لبس عليهم بشر المريسي، وربس عليهم ابي دؤاد وغيرهم من ائمة الاعتزال. فهم وان كفروا بعض القائلين بهذا والداعين اليه كابن ابي دؤاد وغيره، وكفروا بشر المريسي، كفروا الجهم بن صفوان، وكفروا الجعد بن درهم، وكل دول كفرون باعيانه، ومع ذلك ما كفروا اولياء الامور، لانهم كانوا في نظرهم ايه؟ ملبسا عليهم، كان جهل. مش فاهمين حكام ادمن زمانهم كانوا اعلم من حكام زماننا، مش كده ولا لا؟ كانوا اعلم منهم بالناحيه الشرعيه، اعلم منهم في الدين بكتير، ومع ذلك كان هذا حكم امام اهل السنه والجماعه. سيقول: فيطلق القول بتكفير القائل كما قال السلف: من قال القران مخلوق فهو كافر، ومن قال ان الله لا يرى في الاخره فهو كافر، ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجه. ويقول الشيخ محمد ابن عبد الوهاب: ومساله تكفير المعين مساله معروفه، اذا قال قولا يكون القول به كفرا، فيقال من قال بهذا القول فهو كافر، ولكن الشخص المعين اذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجه التي يكفر تاركها. محمد بن عبد الوهاب على نفس منهج ابن تيميه، وان كان قد ظلم محمد بن عبد الوهاب كما ظلم ابن تيميه، واخدين بالكم اهو. يقول نفس كلام شيخ الاسلام، يقول المؤلف: والمقصود هو تفريق العلماء بين التكفير المطلق وتكفير المعين، وان هذا التقسيم صحيح معتبر عند المحققين من اهل السنه، وسياتي بيان الضوابط الموضحه لكل من التكفير المطلق وتكفير المعين بعرض النصوص في ذلك واقوال اهل العلم على وجه التفصيل. ثم ذكر بعضا من شعب الايمان التي ذكرها الامام ابن القيم الجوزية ونقلها عنهم. يبقى هنا اتكلمنا عن انقسام الكفر بحسب الايه؟ بحسب بالضبط، والكفر بالنسبة لكونه طارئا، وبالنسبة لكونه اصليا، وكذلك بالنسبة للاسباب الباعثة عليه، وكذلك بالنسبة لكونه مخرج من الملة او غير ايه؟ مخرج من الملة. طيب، احنا نكتفي بهذا القدر النهارده، وعطلنا على حضراتكم، فنكتفي عشان احنا مش عاوزين نكتر، عشان الامور ما تبقاش ايه يعني فيها صعوبه على اخواننا الذين يتابعوننا. اخونا بيقول لي: جاري في العمل لا يصلي ابدا، وانا اجلس معه والقي عليه السلام واعامله معامله حسنه واجلس معه كثيرا، ما الحكم؟ الحكم يا اخي ان تستمر على هذا، فباذن الله تبارك وتعالى ربما ياتي من ورائه خير، وباذن الله تبارك وتعالى اذكروا نعمه الله تبارك وتعالى عليكم، كما يقول: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فكلنا يعني كنا بعيدين، ثم هدانا الله تعالى، نساله ان يهديه كما هدانا وأن يزيدنا هدى. أخونا بيقول لي: فهمت من الحالة التي ذكرها العلامة ابن القيم في حالة تارك الصلاة والسيف على رقبتي أنه كافر كفر أكبر، وحضرتك قلت ان الفقهاء مختلفين هل يقتل ردة ام مؤمن يصلى عليه، فالراجح كفره، فهل فهمي صحيح؟ انت ما خدتش بالك، احنا العلماء بيتكلموا في كفر تارك الصلاة، هل يكفر ام لا يكفر، لكن اتفقوا على قضية الحد، فيقولون اذا قتل هذا الانسان ما تدرجوا لمثل هذه المسألة التي وضعهم فيها الامام ابن القيم. وهؤلاء الفقهاء حينما يقولون بقتله وتغسيله ودفنه بعد الصلاة عليه، هؤلاء أئمة من أهل السنة والجماعة، منهم صاحب المغني ابن قدامة المقدسي، خلي بالك، بدليل بيقول إيه؟ ما ورثناش، والكلام ده في الشرح الكبير كمان غير المغني، ونقلوا ابن تيمية في شرح العمدة، والود الدليل ما عندناش مقبرة خاصة لتهريك الصلاة، بل إما إن الإنسان يدفن مع المسلمين وإما يدفن مع الكافرين، مفيش تارك للصلاة دفن في هذا الأمر. لكن الحالة اللي بتتكلم بيتكلم عن اللي بيقوله إيه، اللي بيقوله إن هذا المات يموت إيه، مش كده ولا يا ريت بيقولوا كامل الإيمان كمان، واضح ولا لا؟ وإيمانه كمثل إيمان جبريل، فهو هنا بيشنع على المرجئة، واخدين بالكم ولا لا؟ ما بيشنعش على الفقيه اللي ممكن يخالفه. لكن هنا المسألة بيقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه هذا الكلام دليل على إن ده مذهب ابن تيمية وابن القيم، إن ابن تيمية وابن القيم ما بيكفروش الذي يصلي ويترك، يصلي ويترك ما بيكفروش، والكلام ده بنص كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، لا يكفر إلا من تركه كلية. ثم يحدد هذه الحالة، فالشيخ الألباني بيقول إيه؟ ظني من كلام ابن تيمية وابن القيم إنه لا يكفر إلا في هذه الحالة، وهو معه واضح؟ لأن الحالة دي الذي يفهم قضية لزومية الظاهر مع الباطن والتلازم بين الظاهر والباطن يستحيل يقول إن الشخص ده يكون عنده إيه؟ إيمان في قلبه، واضح؟ ده اللي أصدنا إن إحنا نقوله. هل عندما يقول أهل السنة الإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح وتصديق بالقلب، فهل مع هذا التقسيم يقسم تصديق القلب إلى قول القلب وعمل القلب؟ ما ده لا سمونش تصديق القلب بقى، ويقولوا إيه؟ لا يقولوا قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان واعتقاد بالقلب، ولما يقولوا التصديق يبقى يقصدوا أنهي تصديق؟ التصديق الكامل. لا التصديق الكامل، بس خلي بالك التصديق القلبي، التصديق القلبي لو زاد وصل الى حالة معينة يصدقه. شوف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، والفرج يصدق ذلك كله او ايه او يكذبه، واخدين بالكم؟ يبقى في تصديق ايه ازيد من قضيه اني بصدق فقط، انت قلت الكلام انا مصدقك، لا ده يقصده اللي هو ايه مع اعمال القلوب كمان، واضح كلامه هنا؟ يبقى الامر التصديق نفسه يقصد انه ايه يتسع. ولذلك دايما تجدون الشيخ الشنقيطي لما يتكلم عن الايمان يقول الايمان تصديق بالقلب وباللسان وبالجوارح، فيجعل اللسان تصديق، كلام اللسان تصديق، ويجعل الجوارح عملها نفسها ايه تصديق. دايما الشيخ الشنقيطي رحمه الله عليه وهو من علماء اهل السنه الكبار يقول الايمان تصديق بالقلب وباللسان وبالجوارح. قالوا لا ده كده خلاه تصديق بس، ده ما فهمش، ده كلامه كلام فقيه عالم فاهم ان كلمه التصديق تتسع لتشمل كل هذه الامور، مش التصديق الكلامي بتاع علماء الكلام، واخدين بالكم ولا لا؟ فهو ده المقصود ان شاء الله، فداخل في عمل القلب. هل للمسلم الذي سب الرسول عليه الصلاه والسلام او اتهمه بتهم له توبة أم هذا ليس له توبة؟ له، مفيش حد ملوش توبة، له توبة، لكن حق الرسول صلى الله عليه وسلم يسقط عند ولي الأمر في مسألة الحد ولا لا؟ هو ده اللي أهل السنة بيتكلموا فيه، والشيخ ابن تيمية ألف الصارم المسلول من أجله، ألف الصارم المسلول من أجل أن يبين أن هذا الأمر حق الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتنازل عنه في حياته، ولو سب الله وتاب خلاص يرفع عنه الحد، لكن بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم حد، واخدين بالك؟ لانه له حق وما عفاش عنه، لكن له توبه بينه وبين الله؟ لا له توبه، مفيش حد ملوش توبه. كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والله مش فاهم قصه الشركات المحمول دي بتجيب وتاتونا بامور انا مش فاهمها، مش واخد بالي منها. إمام في المسجد الذي أصلي فيه يتعمد في صلاة يقنط في صلاة الفجر دائما وإن نسى يسجد سجدتين للسهو. يا هل أرفع وراءه يدي؟ ارفع يديك ورابع كما تصليش معه، يعني لو ما فيش مكان اللي هو صلي معه مش مشكلة، وارفع يديك وأمن على دعائك حتى لا تحدث فرقة، فالخلاف شر، لكن يعني الأولى أنك تصلي في مسجد ما يكونش فيه بدعة. قالت بيسألني برضو أخ سؤال، أحيانا الإخوة مش مركزين في اللي بقوله أو ممكن يكون الأمر جاء مني أنا، يعني انا مش متوضحش الامور كويس في بعضها يعني. فهل من دعاه السلطان للصلاة فأبى فقطع عنقه هل يدفن في مقابر المسلمين ام لا؟ فاذا كان الجواب بلا فلماذا نقل الامام المقدسي رحمه الله ابن قدامة يعني ان كل من قتل لتركه الصلاة قد دفن في مقابر المسلمين؟ اصل الحاجات دي ما حصلتش. ما هو خلوا بالكم، هل انتوا عارفين ان في واحد رفع عليه السيف؟ دي مسألة تقديرية، وقالوا يا تصلي يا نقتلك، كله صلى وخلص، ما فيش حد اقيم عليه هذا الحد. خلي بالك، زي ما ابن تيمية بيتكلم عن حد الزنا بيقول لم يحدث في تاريخ الاسلام حتى زماني ان اقيم حد الزنا بشهادة شهود، وانا بقول ولغاية زماننا ما حصلش بشهادة شهود، كل الحدود اللي اقيمت كانت عن طريق ايه؟ اعتراف. خلي بالكم، لان صعب جدا تحقيقها عن طريق الشهود. فنفس الكلام، مفيش واحد هترفع على الاب تصير بيقول لك ده لو جابوه وحطوه في الاسم ده او النقطه اللي جنب بيته وقالوا له لو ما صليتش هنحبسك، مش قتل ولا حاجه ولا في اي حاجه، بقول لك هيخرج بسبيل الله. ما هو الشرط الذي ينفع تارك الصلاه الذي معه شعبه من شعب الايمان في عدم الخلود من النار؟ مش ما هو الشرط، يعني ايه يعني؟ هل الصلاه، كان الشيخ ابن القيم بيقول هل ترك الصلاه، هل الصلاة تعد شرط في شرط في قبول الباقي ولا لا؟ هل هي زي شهادة ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هو شهادة ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ما اتاش بها الانسان بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم واقامت الحجة على الانسان بها، هيبقى موقفه ايه؟ لا اله الا الله ما تنفعوش. لكن هل ترك الصلاة زي ترك الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا ترك الصلاة زي أي شعبة من الشعب التي لو تركها الإنسان ينفعه ما معه من توحيد؟ هي دي القضية. بعض العلماء والجمهور بيقول لا تنفعه التوحيد، ينفعه جمهور أهل العلم بيقول تنفعه، مالك وأبو حنيفة والشافعي وكثير جمهور بيقول إنها تنفعه، والإمام أحمد له روايتين في المسألة، الرواية الأولى إنه إيه؟ إنها تنفعه ولذلك لا يخرجه من الملة، والرواية الثانية التي يعمل بها علماء الحجاز الان انه ايه؟ لا تنفع. ابن عثيمين بيقول كلام غريب جدا بقى، بيقول لك ولو واحد ترك صلاه في بلاد علماؤها يقولون بعدم ترك بعدم تكفير تارك الصلاه لا يكفر. مش قال ذلك في القواعد المثلى؟ وفي شرحين الرابط وهنجيب لكم النص باذن الله تعالى. هل معنى ان تارك الصلاه لا يكفر لانه اذا اقام عليه حد تارك الصلاه قطع راسه بانه تراجع ويصلي؟ فانا وضحت الكلام ده بس انتوا تقريبا مش واخدين بالكم. الحكم في سفهاء المسلمين ممن يكسرون من سد الدين في الشوارع وكيفيه التعامل، ما تتعجلش، هنتكلم عن هذه الامور ان شاء الله، كل الحاجات اللي هي فيها باذن الله تعالى يعني شيء من الابتلاءات في زمان الناس اليوم وتعم بها البلوى، هنذكر اقوال اهل العلم فيها ان شاء الله. بس انا عاوز امشي، انتوا جاي تسالوا من الاخر، انا عايزين نبدا من الايه؟ خطوه خطوه، احنا ماشيين خطوه خطوه ولا عدينا حاجه؟ احنا ماشيين خطوه خطوه، عايزين ايه؟ ناخد سنه اولى الاول، سنه ثانيه، سنه ثالثه، يعني نتربى بصغار العلم قبل كبار. فمش عاوزين ناخد النتيجه دلوقتي، مش عايزين نحل مسائل، ناخد النظريات الاول، واخدين بالكم؟ علشان بعد كده نعرف نقول بما ان اذا، ماشي؟ رياضه بقى. واحد خرجنا عن الموضوع. مشاهدة مباريات كرة في القدم، يا راجل يا طيب خليك هنا. معنى أن الرجل لا يسمى فاسقا إلا إذا غلب عليه الفسق، أو ليس الرجل قد يغلب على حال الفسق ولكن أصل الإيمان عنده ما زال موجودا، يكون فاسق. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أنت فهمت غلط. إحنا ما بنتكلمش عن الفسق الأكبر المخرج من الملة، أخونا بيقول لنا إيه؟ ما معنى أن الرجل لا يسمى فاسقا إلا إذا غلب عليه الفسق؟ يعني لو كثرت منه الأعمال، واحد بيتاجر بالربا، مش كل الربا مرة، شغال متاجر في الربا، ده فاسق. واحد بيزني باستمرار وما بيتوبش منه، ده فاسق. واحد بيسرق باستمرار، فاسق. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى مش عشان قتل كبيرة مرة، لا، مستمر عليها، الإصرار. بيأتي من أغلب حياته كلها، يبقى ده فاسق. بيقول لك طب ممكن يكون معاه، طب احنا ممكن يكون معاه أصل الإيمان، إيه المشكلة؟ أصل الإيمان لو اتشال هيبقى كافر. أصل الإيمان لو اتشال خلاص انسى، ما بقاش فيه حاجة خالص، لكن أصل الإيمان ما عاد تسمى فاسق وتسمى، واخدين بالكم ولا لأ؟ لأنه فاسق، الفاسق الملي لا يسلب احفظها كده احفظ. الفاسق الملي لا يسلب مطلق الايمان لا يسلب مطلق ولكن يسلب الايمان المطلق يسلب الايمان المطلق اللي هو الايه الايمان الكامل سلب الايمان المطلق اللي هو الايه الايمان اللي يمدع عليه الانسان اللي هو يدخل الجنه يدخل الجنه بدون حساب ده الايمان اللي هو قد افلح المؤمنون اولئك هم المؤمنون حقا وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات يسلب هذا اللقب لان اللقب ده لقب مدح لقب وعد لكن لا يسلب مطلق الايمان اللي هو ايه النجاه ينجو في يوم من الايام واخدين بالكم ده اسمه الفاسق الملي طبعا عند المعتزله والخوارج ده راح بدايه من بدري اخونا بيقول لي ارجو من فضيلتكم اعاده شرح قول شيخ الاسلام الجامعي في مساله السجود لصنم واعتقد انه يتعبد لله تعالى ارجع له الشريط بقى احنا ما صدقنا خلصنا عينيا ان شاء الله الاسبوع القادم اقرا النص ده عليك ما تتعجلوش ما الفرق بين الكفر الظاهر والكفر الباطن كفر الظاهر واحد بيسجد لصنم ده ايه كفر واحد دلوقتي وجدته بيصلب العمل ده كفر واحد بيسب الا ورسوله صلى الله عليه وسلم واعلم ان هذا ومش مكره و و و اذا قيمت عليه الحجه والشروط وجدت وانتفت الموانع ده كده باطنا يعني قلبه من جوه يعني خلى قلبه من اصل الايمان اللي هو ايه الايمان الذي ينجو به الانسان من النار ده المقصود الايمان الباطن اذا شخص ارتد ولا احد يعرف ذلك ما هي شروط توبته شروط توبته حتى يدخل في دين الاسلام وماذا يفعل اذا عرف انه كفر ارتد ما هي شروط توبته حتى يكون مسلم لو اتعرف عند الناس زي ما تعرفش لان انت ما فيش دلوقتي حد يقيم عليه حد او غيره وبعدين هو الحاكم نفسه لما بيمسك انسان خلوا بالكم ارتد وبياخده يقعد على رقبته لا ده بيستتيبه يعني بيديله فرصه للرجوع برضه خلي بالك وانت فاكر ان الحاكم ولذلك احنا قلنا ان الجماعه الخوارج بتوع العصر دول بيكفروا الحكام بغير ما انزل الله وهم يحكمون فيهم بغير ما انزل الله واضح الكلام ولا لا يعني لما تيجي انت تقول الحاكم الفلاني كافر السادات كافر مثلا قالوا عليه كده عملوا ايه في السادات هل استتابوا السادات حكموا فيه بغير ما انزل الله فشوف بدأوا خوارج وانتهوا لا كافرين على مذهبهم على مذهب احنا ما بنكفرش حد واخدين بالك يعني هم قرروا الكافر طبعا ما انتوا حكمتوا عليه بالكفر كان المفروض عليكم ايه تستتبوه ده شرع ربنا اللي بيقول هذا فانتم حكمتم بغير ما انزل الله فقتلتم الرجل واضح ربما كان عنده عذر ربما كان خايف من حد ربما كان مكره ربما ربما ربما حاجات كتير قوي فلماذا قتلتم الرجل لانكم كفرتموه خد بالك هل لما كفرتموه حكمتم فيه بحكم الله لا حكمتم فيه بحكم الشيطان فرزق ضرب نار برضه نفس الكلام يكفرون ويجي يقول لك ايه والحاكم تطرس وعمل ده حط قنبله في مكان معين انت حط قنبله وتروح مدمرنا واحنا ماشيين كده في الطريق ناس ما لا ناس اقيمت عليها حجه ولا ارتكبت مكفر ولا عملت اي شيء يقول لك يلا مش مشكله عايزين يقللوا مننا عشان عددنا كبير ولا حاجه واخدين بالك ايه نفذوا معانا تنظيم النسل ولا تحديد النسل اخلصوا مننا يعني اللي بيحدث ده هل ده حكم ما انزل الله يعني انتم حرقتم الحكام لانهم حكموا بغير ما انزل الله فهل حكمتم انتم يا اولياء الله كما تدعون بحكم الله تعالى واخدين بالكم ولا لا مسألة تارك الصلاة ما المقصود بالتارك ابن عثيمين يقول التارك عندي مسلم لا من لم يصلي ابدا واذا صلى صلاه واحده لا يكون تاركا نعم وبعضهم قال حتى لو لم يصلي ابدا لا يكفر واظن هذه المساله غير موجوده فما المقصود بالتارك التارك الذي يعني يعني انت دلوقتي عايز تسالني تقول لي ايه هو المقصود بالتارك التارك اللي ترك كليته اللي ترك الصلاه كليته فلو مثلا في حاكم هيحاسب الانسان على ترك الصلاه اشتهر على الانسان وجاءك اليه يقول ما بيصليش خالص هيقول ده ما بيصليش لا والله ده لسه بيصلي قبل ما اجي لك خلاص اتكل على الله بس خلصت لان هذا الامر بينك وبين الله عز وجل لكن لا انا مصليش ولا صلي مصليش خالص. طب هتصلي والا؟ لان حكمك عندنا انك انت عليك حد. هيقولك بس كده ده انت تديني مصليه ومش هتنقل منها تاني. وده بيقول لك لم يقم الحد على احد. هاتني دليل على اقامه حد ترك الصلاه على احد في هذه الامه. وخلافات والناس بتكفر وبيتهموا بعض بالارجاء والعمليه ساعه ما تيجي تحصل زي قضيه جنس العمل. قضيه جنس العمل دي على سبيل المثال من لم يعمل خيرا قط. طب ودي تحسبها ازاي؟ من لم يعمل وايه اللي ممكن الانسان الحد الادنى اللي لو اتى بيه انسان ايه هو؟ اتمنى اسال واحد ممن يقولون هذا الكلام ويتفق مع الاخر. يقول لك لو اتى بالحد الادنى ايه هو؟ يقول لك لو عمل اي عمل. اي عمل؟ اه. تقول له يعني لو اماط الادنى؟ يقول لك لا لازم يكون واجب. يعني لو اغتسل مره في حياته غسل شرعي فقد اتى بجنس ويصلح لك؟ يقول لك اه. تقول لك لا طب اسال طب ابحث. مفيش حد يقدر يمسكها ابدا. طب مساله جنس العمل ده كان يعني مش عايز ازعجكم النهارده خليكم كده تروحوا ايه بعقولكم عشان ما نشتتكمش. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. نحبكم احبك الله الذي احببتني فيه. يتكلم عن اخ يصلي زوج اخته اختي يصلي ويقطع. بس يقطع دي بالتاء هي بالطاء بقى ويقطع مش وقع. ويقول لا انا بتضحكوا ليه؟ اتقوا الله. لما تضحكوا على اخ من اخوه ظنوا اننا نفقر منهم. اتقوا الله له عرضه المصام. يعني لو واحد دلوقتي كتب كلمه واخطا ممكن يكون اخطا لجهله بالاملاء عيب. لا اخطا لانه بيتسرع. انا لما بصحح له هذا يقول في نفسه الشيخ بيسخر مني والاخوه بيضحكوا. اتقوا الله يا اخوانا. اي حاجه نقولها على الاخ من الاخوه حتى ولو كنا بننصحه اتقوا الله. علشان احنا مش جايين هنا علشان نسخر من حد او ناخد ذنوب في حد. ما في مجلس تحضره الملائكه اياكم والضحك على اي انسان نذكره بشيء. والا مش هعمل اسئله بقى. هو بيقول زوج اختي يصلي ويقطع ويقول نفسي اصلي على طول يا رب وفقك. ما نصيحتي لاختي المنتقبه وقولي له او لها اتركي في الفراش؟ لا لا لا اتق الله وانصح اختك انها تصبر عليه وتعينه على طاعه الله تبارك وتعالى. تعينه على طاعه الله سبحانه وتعالى. قد ذكرتم ان هناك مؤمن وكافر ومنافق ولكن لم تذكروا النوع الرابع من يعمل العمل لكنه يشك. فهل هذا الايمان ينجي صاحبه؟ لا لا تتعجب لا تتعجب. الشك ده والريبه والكلام ده هتكلم فيه التوسع. بس ايه يعني مش عاوزين الامور دي ما تتعجلش. قضيه الريبه بالذات اصل لو شاكك شك الشك قد يكون وقد يكون. دي لسه مساله هنتوسع فيها ان شاء الله. افضل كتاب للرد على جماعه التبليغ والدعوه كتاب الشيخ التوجري رحمه الله عليه. هل كل الاعمال لا تقبل اذا كان شخص لا يصلي تكاسلا وما هو الدليل على ذلك؟ ارجع بقى لكتاب حكم الصلاه للشيخ الامام ابن القيم. وان كنت انا لا اقول بهذا لان تارك الصلاه عندي لا يكفر الا في هذه الحاله. وكيف لك ان تقيم عليه الحجه بهذه المثابه كما ذكر الامام ابن القيم رحمه الله عليه. اخونا بيقول لي على ترتيب المحاضرات عندي هذه المحاضره هي رقم 15. لا 116. انت اللي كاتبها؟ هي إيه كام بقى؟ 115؟ انا عندي على الموقع مسجل لغايه 115 فالنهارده 116. 116 اصل انا اخطات وجيت في محاضره وقلت فيها عدت الرقم مرتين عدت الرقم فيها مرتين فانا صححتها حتى في الموقع اضفنا لها كده اضافه وظبطها فاحنا كده 116. صحح الرقم عندك ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم. في اخ كان طالب مننا الاحرف السبعه شريط الاحرف السبعه او سي دي الاحرف السبعه. احنا جايبين هو انت عايز هو حد كده.